ولايف على يوتيوب. اوكي التصوف، المدينة الحديثة، دكتور وليد الشاب، سبعون تفكير، 3 2 1. تفضل يا دكتور وليد. صباح الخير عليكم جميعا من شرق القارة الأمريكية، ومساء الخير عليكم جميعا في شرق العالم العربي وفي غربه وفي كل مكان. أنا النهاردة لما كنا اتكلمنا قبل كده على يعني مخطط الحلقات، كنا بنقول إنه النهاردة بإذن الله هنبقى بنتكلم عن ما أسميه أحيانا الصوفية المعولمة أو تسليع الصوفية. زي ما حضراتكم فاكرين، إحنا يعني اللقاءات دي معمولة حوالين التصوف، بس التصوف في علاقته بالمدينة الحديثة وفي القرن 21. اتكلمنا من ناحية عن بعض النصوص المؤسسة للتصوف، وكنت بقترح في قراءتي لهذه النصوص إزاي إنه في القرن 21 ممكن نفهم النصوص دي على إنها يعني بتفكر في علاقة الإنسان بهيئات تنظيم المجتمع، سواء الدولة أو الرأي العام أو المجتمع أو الآخرين، وازاي انه التصوف هو مساحة من الحرية او التحرر بقدر ما. يعني ممكن نتفق ونختلف حوالين توصيف مساحة الحرية التي يسعى المتصوفون الى تحقيقها، او نختلف اصلا على مبدأ هل المتصوفة يسعون الى التحرر ولا لا. ولكن يعني ده التصور اللي كنت بقترحه، ومن هنا يعني كان شغلنا على بعض النصوص القادمة من العصور الوسطى له علاقة بالقرن الحادي والعشرين، لأنه بنتكلم على قراءة في القرن الحادي والعشرين لإزاي النصوص دي بتخلينا نحاول نفهم ما أتصور أنه سعي المتصوفة إلى التحرر. ومش تحرر بمعنى يعني التحرر من سلطة الدولة، ولا مثلا تحرر منطقة تتعرض للاحتلال ومحاولة التحرر من الاستعمار، وإنما خلق مساحة يتحرك فيها الإنسان بحرية في إطار ما هو موجود. ده اللي أقصده يعني بالتحرر. اتكلمنا في لقاء تاني عن المولد وبعض الأشكال الاحتفالية المرتبطة بالاحتفاء بالأولياء الصوفيين، وكنت بتكلم عن إنه يعني المولد رغم إن هو مش بالضرورة حاجة موجودة في الأدبيات الكلاسيكية المثقفة اللي بتتكلم عن التصوف، لكن هو شكل من أشكال تحقيق فكرة مساحة الحرية اللي أنا بحاول يعني أطرح إنها موجودة في ممارسات التصوف. النهاردة إن شاء الله عاوز أتكلم عن مسألة يعني ملتبسة شوية. أنا هنا بقى مش بتكلم عن التصوف كتحرر، وإنما عن استلاب التصوف وتحويله إلى سلعة، وبالتالي في المنظور اللي أنا بنطلق منه تحويل التصوف من مساحة إلى التحرر، لمساحة يمكن أن يكتسب منها رأس المال بعض المكاسب وبعض المدخولات سواء الرمزية أو المالية الفعلية. وبهذا المعنى تبقى يعني اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة يدخل في إطار الحركة المقابلة لحركة التحرر اللي أنا يعني أزعم أن التصوف دايما يسعى إليها، وهي حركة كيانات غير كيان المتصوفين، هيئات غير هيئات المتصوفين، زي مثلا السوق أو رأس المال أو العولمة، إزاي هذه الكيانات أو هذه المفاهيم أو هذه المنظومات تبدو وكأنها تساعد وتساهم في تحقيق حرية المتصوفين أو يعني سعي المتصوفين إلى الحرية، لكن في الحقيقة هي تستلب هذه الحرية وتحولها إلى نقود، إلى مكاسب مالية. دي الفكرة الأساسية اللي أنا بنطلق منها النهاردة، واللي بسميها تسليع التصوف أو يعني تحويل التصوف إلى سلع. ربنا يسهل ويبقى فيه مساحة النهاردة، معلش اسمحوا لي. ربنا يسهل ويبقى فيه النهاردة مساحة، لأنه كل واحد فينا يتكلم عن يعني تصوره لعلاقة التصوف بالرأسمالية، أو لعلاقة بعض الممارسات الصوفية ببعض السلع، سواء السلع المنظورة بوضوح أو الخدمات اللي بتباع وكأنها سلع بشكل ما. يعني في كام واحد فينا اشترى مثلا سي دي أو حمل أغاني بفلوس من على الإنترنت، والأغاني دي أو السي دي ده يحمل عنوان أغاني صوفية أو موسيقى صوفية؟ كام واحد فينا يعني عمل شير أو شارك على فيسبوك أو على منصات افتراضية بتاعت وسائل التواصل الاجتماعي، عمل مشاركة لسكرين شوت أو ما يمكن أن نسميه يعني صورة رقمية لرباعية ما للرومي، أو يعني قول مأثور للرومي، أو قول ينسب زورا للرومي؟ كم واحد فينا سمع عن حاجة اسمها السياحة الصوفية؟ ممكن نبتدي بمسألة السياحة الصوفية، لأنه يمكن دي تكون حاجة يعني غريبة شوية، بما إننا يعني قاعدين قاعدة صغيرة والحاضرين عددهم أقل من 20. هل حد فيكم سمع قبل كده عن حاجة اسمها السياحة الصوفية؟ أنا مش عارفة، بس أعمل رايز هاند عشان أنا داخلة من موبايل فمش عارفة أقدر أتكلم. تفضلي تفضلي. أنا سمعت في مجموعات بتعمل نوع من الزيارة مثلا للأضرحة أو مقامات بعض الأولياء، سواء من خلال إن هم مثلا منتسبين لطريقة معينة أو حتى في العموم. يعني ودول موجودين في أي مكان، في أي بلد سمعتي عنه؟ هنا في القاهرة، وممكن يروحوا برضو أماكن في المحافظات يعني، بس هي في أي. الأساس أظن أغلب القائمين عليها من القاهرة يعني. أي. أي. هو طبعا المبدأ يعني ما يسمى بالسياحة الصوفية، هو في الواقع زي ما الأستاذة نهى قالت، هو عبارة عن ناس بتتجمع وتروح تزور أماكن لها قيمة صوفية ما أو لها اعتبار صوفي ما. بس اللي انا بتكلم عليه ما هوش يعني ناس مهتمين بالتصوف وبيتجمعوا ويعملوا زيارات مع بعض. انا بتكلم على صناعة السياحة العالمية. هعمل شير سكرين. فين اصلا الشير سكرين؟ بس راح فين؟ اهو شير سكرين. طيب مش عارف لو هنقدر ندخل على الرابط ده. لا مش راضي يدخل مباشرة من هنا. طيب تعال نجرب رابطين. نجرب نروح على يوتيوب مباشرة، يمكن يشتغل. يعني حاول تفتح الويندو وبعدين نعمل شير بعد ما تفتحها للويندو ذاتها. طيب نجرب كده. ماشي. انا بقى معلش انا يعني قلت لك قبل كده ان انا عندي مشكله تكنولوجيه، بس هو في كمان مساله لها علاقه بال، لانه احيانا ما بيرضاش. اهو تصور انا لسه فاتحه امبارح، النهارده مش راضي يفتح. ممكن بس غريبه عشان جدا. الكابي رايت ما يخليكش تبس يعني. لا مفهوم طبعا. اهو طيب ده فتح. نعمل بقى شير سكرين. بس اختار الويندو ديت اللي هي فيها ال، مفهوم. هل شايفين الشاشة اللي أنا شايفها قدامي مكتوب عليها صوفي تورز؟ ايوه زهرة. أهو ده دي صفحة من صفحات عديدة على فيسبوك أسماءها بتتراوح ما بين صوفي تورز، صوفي ترافل، دايما في كلمة تورز جولات سياحية وترافلز رحلات سياحية. انا ما اعرفش الحقيقه الصفحات دي، يعني مش متابعها كويس وما اعرفهاش بشكل يعني كويس، لكن هي نموذج واحد من عده نماذج لصفحات عاده بتمثل شركات، والشركات دي بتقدم سياحه، خدمات سياحيه. بس يعني الموضوع الاساسي في المناطق وفي النشاطات اللي بتشارك فيها الافواج السياحيه دي هي حاجات ذات صبغة صوفية، زي ما حضراتكم شايفين على الصفحة الكفر بيج بتاعت الصفحة اللي اسمها صوفي تورز أو يعني جولات صوفية. دي لوحة بتمثل دراويش مولوية، عارفينهم من الزي بتاعهم وبالذات من غطاء الرأس وطربوش طويل جدا أحمر، وطبعا حركات الراقصين اللي شايفينها في خلفية الصورة. ولما بتلاقي صورة زي كده وحد بيقدم نفسه باعتبار إنه هو شركة سياحة بتعمل جولات صوفية، بتفهم إنه دول ناس بينشطوا السياحة في أماكن ما، عادة في تركيا، لأنه الدراويش المولوية موجودين بالأساس في تركيا، وفي طبعا في أماكن كتيرة في العالم ومنها سوريا، لكن في سوريا ما فيش سياحة قوية يعني بتروج لزيارة أماكن معينة مرتبطة بالدراويش المولوية، أو عروض يعني رقص وموسيقى للذكر بتاع الدراويش المولوية بشكل يعني منهجي ومؤسسي. لكن في تركيا ده موجود، يعني في أي برنامج سياحي وحضرتك رايح تركيا بالذات في اسطنبول هتلاقي إنه في حاجة إما اسمها بوضوح شديد سياحة صوفية، أو يقول لك مثلا زيارة للمولوية أو تعرف على ثقافة المولوية، لكن هي في النهاية بتبقى جزء من خدمة سياحية بتتقدم لسياح بيدفعوا فلوس وبيتفرجوا على نشاطات المفروض إنها نشاطات صوفية. هنا مثلا مش عارف لو على الشاشة واضح قدام حضراتكم، هو ده دي حاجة نشاط أعلنوا عنه بقالهم كام شهر على الصفحة دي، ومكتوب عليها تركيش صوفي ذكر ويرلينج وركشوب مع الشيخ فلان الفلان تشام بابا. فيعني الشيخ تشام بابا هيقدم ورشة رقص دائري، التعبير اللي بيستخدموه احنا بنتكلم على رقص الدراويش او الرقص المولوية أو الذكر المولوية، هنا هو بيقولوها ببساطة ويرلينج، رقص دائري، رقص يتم فيه حركة دائرية. ولو بصيتوا على الشمال على الصفحة اللي قدام حضراتكم هتلاقي بوضوح إن الصفحة مكتوب عليها إن هي اسمها صوفي تورز وإن هي ترافل كومباني، إن هي شركة سياحة. فده نموذج مرتبط بتركيا، لكن بنلاقيه في أماكن كتيرة في العالم، اللي هو إنه إما إنه شركة سياحة بتقدم خدماتها السياحية بحيث إنه الناس تزور مثلاً أضرحة أو تزور قاعة يتم فيها ممارسة الذكر، لكن ما هوش بهدف إنه الناس تحضر حضرة أو يعني تدخل الحضرة وتشوف ناس بتعمل حضرة، لا ده بيبقى عرض، عرض زي ما بتروح حفل غنائي مثلا. وطبعا يعني في مصر مثلا في برضو حاجات زي كده، في فكرة إنه الناس تروح حضرات لما بيكون في مولد ما أو يعني تجمع لطريقة ما، وفي كمان إنه بيبقى في عرض بيتعمل حتى أحيانا في الأوبرا أو في المسارح المرتبطة بالأوبرا زي مسرح الجمهورية في وسط البلد، وبتلاقي بعض الفرق اللي أحيانا بتكون فرق جاي من سوريا مثلا، فرقة أولاد شعر مثلا. يعني ده يدخل في نطاق الحاجة اللي بإذن الله نتكلم عليها في اللقاء الأخير بإذن الله في بداية رمضان، اللي هو يعني الفن والصوفية، إزاي إنه أحيانا بعض الممارسات الصوفية زي الذكر ممكن تتحول إلى عرض فني، ويبقى عرض فني يشبه يعني حفل موسيقي، وحفل ممكن نحضره في الأوبرا. أنا فاكر يعني من 2 3 سنين حضرت حفل إنشاد صوفي في مسرح الجمهورية. فهنا بيتحول الممارسة اللي هي المفروض إنها جزء من ممارسة صوفية روحية إلى فن صوفي روحي، لكن هو فن يعرض في إطار المؤسسات الفنية، يعني بتروح في مسرح بتقطع تذكرة بتدخل، وبالتالي بيتحول بشكل أو بآخر إلى سلعة فنية. ما دام الواحد بيدفع تذكرة عشان يروح يتفرج، هنا دخلنا في إطار منظومة السوق. يمكن نتكلم عن ده بالتفصيل في اللقاء الأخير بإذن الله لما نتكلم عن التصوف والفن أو الفن والتصوف. لكن اللي عاوز أشير ليه النهاردة هو إنه في يعني سوق عالمية لتسويق بعض الممارسات الصوفية بوصفها سلعا أو بوصفها جزءا من خدمة سياحية. واحد منها هو إنه الناس تروح تتفرج على عرض مثلا للدراويش المولوية. في الشات أستاذ ماهر طلبة بيتكلم على زيارة اليهود للشيخ أبو حصيرة يعتبر سياحة. يعني هو ده حج زيارة مولد أبو حصيرة اللي هو الولي اليهودي اللي موجود في مصر، ده بيعتبر حج. فإحنا ممكن طبعا نعتبر إنه أي حج هو أيضا شكل من أشكال السياحة الدينية. الناس بتوع التسويق من ناحية أو خبراء السياحة أو بيكلموا عن السياحة الدينية، وأي حاج يدخل في هذا الإطار. هنا أنا بتكلم عن حالة أكثر جذرية، يعني اللي هو شركات سياحة بتنظم رحلات، والمتعة السياحية اللي فيها جزء منها هو بعض الممارسات الصوفية. يعني في تشابه طبعا مع إنه شركات السياحة بتنظم رحلات حج سواء لليهود لما بيروحوا يحجوا المولد أبو حصيرة، أو للمسلمين لما يروحوا يحجوا في مكة. يعني في النهاية في شركات سياحة بتنظم ده، بس بيبقى الهدف في الحالتين سواء في حالة مولد أبو حصيرة أو في حالة حج المسلمين إلى مكة، هو يعني محتاجين هيئة تنظم إنه جماعة من الناس هتروح مكان معين وتمارس شعائر. ده عادي. يعني اللي أنا بحاول أتكلم عليه هنا إنه شركات سياحة بتقدم خدمات سياحية، بس يعني زي ما في شركات سياحة بتدعو الناس إن هم يروحوا مثلا يتفرجوا على معبد الكرنك أو يتفرجوا على كاتدرائية نوتردام في باريس، أو إن هم يروحوا يستمتعوا بشاطئ البحر الأحمر أو شاطئ البحر المتوسط، في شركات بقى بتقدم خدمتها للناس تقول لهم تعالوا نزور الضريح الفلاني، تعالوا ناكل أكل معمول يعني بروح صوفية، تعالوا نحضر عرض دراويش مولوية. فإذا هنا ما هوش مجرد تنظيم ذهاب مجموعة من الناس لحضور طقس له طبيعة دينية، وإنما هو بيع المتعة المرتبطة بالسياحة لمجموعة من الناس قادرة على أن تدفع التكلفة. والفرق بس بين انواع المتعه المطروحه انه يعني المعتاد لما بنتكلم عن متعه السياحه هي متعه زياره اماكن مختلفه عما نتعود عليه، التسوق في اماكن مختلفه عما نتعود عليه، الاستمتاع مثلا شواطئ او الاستمتاع بزياره معالم تاريخيه. في حاله السياحه الصوفيه بيبقى الاستمتاع بالمعالم التاريخيه هو زياره بعض الاضرحه، الاستمتاع بالاكل بيبقى مرتبط بانه الاكل ده يزعم انه بشكل او باخر له روح صوفيه. الاستمتاع بالموسيقى والغناء بيبقى استمتاع بمثلا عرض يستلهم الحضرة المولوية بس يقدم كأنه عرض غنائي ومسرحي. شايف أستاذ بهاء بيتكلم على فرقة ابن عربي المغربية اللي بتقدم إنشاد ديني، أستاذ عمر سامح بيتكلم على إنه مثلا في ساقية الصاوي في القاهرة بيعملوا عروض شهرية لفرقة مولوية. كل دي نماذج للتفاعل بين الفن والتصوف. اللي أنا بحاول أتكلم عنه هي نماذج أكثر جذرية في تحويل الممارسات المتصوفة إلى سلعة متاحة للمستهلك. خلوني كده أفتح الرابط في اليوتيوب ده، أتمنى إنه ما يبقاش فيه مشكلة من ناحية الكوبي رايت. هنعرض ثواني منه على أمل إنه يعني يوتيوب ما يزعلش. لحظة عشان أنا دلوقتي بدور تائه بين النوافذ. أنا مش هشغل حضراتكم كده شايفين الراجل بالدقن الجميلة ظاهر والنظارات. أنا مش هشغل الفيديو خوفا من إنه يوتيوب يجي يقول لا أصل دي فيه مشكلة كوبي رايت، لكن الفيديو ده ممكن أبقى يعني أعمل شير للرابط بتاعه على الجروب الشات بتاعنا. ده فيديو بيقدمه شخص هو واحد من مؤسسي وأصحاب شركة اسمها Illuminated Tours، ممكن نترجمها ب الجولات السياحية النورانية. وهو في الواقع بيقدم سياحة صوفية، وبيقدم السياحة الصوفية ببيع المنتجات الصوفية على يعني على في السوق العالمية. فاحنا شايفين مثلا ان وراه بارافون معمول بتكنيكات تشبه تكنيكات الارابيسك يعني، بس المهم ان فيها روح تبدو روح كده شرقية، ولابس شال كبير او يعني عباءة كبيرة، شال بلون أزرق جميل، واضح جدا إنه ده يعني نسيج معمول بشكل يدوي وبشكل يعني غاية في الرهافة. وبعدين الابتسامة النورانية والسماحة اللي باينة على وشه، والدقن طبعا هي جزء يعني من العلامات، من ناحية علامات السيادة الروحية أو الزمنية، وعلامات يعني الحكمة مش بس التقدم في السن وإنما التقدم في بحر الحكمة يعني. وشايفين في الخلفية في مصحف محطوط على حامل مصحف، وفي لمبة منورة، فيعني في فكرة في تيمة النور بالمعنى الحرفي وبالمعنى المجازي اللي هو يعني نور الروح ونور الله. مجرد إنه العنوان بتاع أو الاسم بتاع الشركة بتاعته الجولات السياحية النورانية، وبعد كده الفيديو اللي بيقدمه ده هو في الواقع فيديو دعائي، هو بيدعو للشركة بتاعته بس بيقدم نشاطاتها باعتبارها إن هي خدمة لمن يهتمون بالتصوف. فهو بيعمل حاجة يعني لها جانبها المثير، يعني إن هو راجل بيعمل تنظيم لذهاب مجموعة من الناس عشان يزوروا أماكن لها قيمة عند المتصوفة أو المهتمين بالتصوف، لكن في النهاية هو شركة سياحة بتقدم خدمة وبتاخد فلوس من الناس علشان يعني الناس دول عاوزين يستمتعوا، بس بدل ما بيستمتع بانه بيروح ياكل ويشرب وينبسط ويرقص، هو بيروح يعني يستمتع بصحبة ناس لهم نفس الميول الروحية، وبيهتم بأماكن لها طبيعة أو لها يعني رمزية صوفية. وعشان كده هو بيقول يعني كما هو واضح على الأقل في الشاشة قدامي إن هو متخصص في الجولات في تركيا والمغرب. في أماكن كتيرة في العالم فيها أضرحة صوفية وفيها نشاطات صوفية، لكن اختيار تركيا والمغرب من ناحية له علاقة بإنه يعني والله الراجل يعني شبكة العلاقات بتاعته شغالة في تركيا والمغرب، لكن هي ليها علاقة كمان بأنه تركيا والمغرب مدرجين أصلاً في شبكة الحركة السياحية العالمية وفي شبكات سوق السياحة العالمية. دي من أكثر الجهات اللي السياحة إليها سهلة جداً وتشجعها الدولة هناك، وبتمثل يعني صناعة هامة جدا في اقتصاديات هذه الدول تحديدا أو هاتين الدولتين تحديدا. فإذا إحنا هنا مش بس قدام ناس بيجمعوا بعض ويروحوا يزوروا أضرحة صوفية مثلا أو يروحوا مولد مثلا أو يعملوا جلسة قراءة في نصوص متصوفة، لا دول في الواقع شركة سياحة، لكن شركة سياحة ليها طابع خاص. بدل ما بتقدم الخدمات المعتادة بتاعت إنه نروح نزور آثار أو ناكل في مطاعم لذيذة أو نتسوق في أسواق غريبة علينا، بنعمل ما يشبه هذا بس بتيمة صوفية. فبدل ما هنزور أي آثار لا بنزور أضرحة، بدل ما بناكل أي أكل لا بناكل أكل حلال مثلا، ويعني دايما بشكل أو بآخر نقدمه للمستهلك باعتبار إنه أكل صوفي يعني. بدل ما بنروح نتفرج على رقص في نايت كلاب لا هنروح نحضر حضرة صوفية. وأنا مش يعني أنا مش عاو... اللي أنا بقوله مش إدانة لهذا النشاط يعني، لكن اللي بحاول أؤكد عليه هنا هو إن إحنا هنا قدام حاجة مربكة. إزاي إنه نشاط المفروض إن هو مرتبط بعملية روحية ومرتبط بعملية أنا بعتبرها لها علاقة بتحرر الإنسان كفرد وتحرر مجموعة مندمجة مع بعضها بتسمي نفسها بشكل أو بآخر مهتمين بالتصوف، وزي تحويل ده إلى سلعة، إلى خدمة تقدم في سوق إلى مستهلك مقابل يعني مقابل فلوس والعياذ بالله. في مثال تاني يعني يعزز الطرح اللي أنا كنت بطرحه. أنا جبنا لكم مثال له علاقة بتركيا ومثالين ليهم علاقة بتركيا. دلوقتي ده صفحة تانية برضو على فيسبوك، أهو دي صفحة موجودة على مش فاكر والله على فيسبوك ولا ده الموقع مباشرة بتاع الشركة. الشركة الأولانية اللي وريتها لكم كان اسمها صوفي تورز، دي اسمها صوفي ترافلز، يعني واحدة اسمها جولات سياحية صوفية والتانية اسمها رحلات صوفية. هنا بقى المثير في الشركة دي إنه مفيش تيمة صوفية حقيقية، هو بس بيستخدم اسم صوفي، لكن هي شركة متخصصة في رحلات إلى منطقة معينة في الهند اللي هي جوا، ودي مرة تانية منطقة مثيرة جدا، مش بس علشان يعني في الهند دايما في أماكن مثيرة، لكن دي منطقة في الهند تغلب عليها الثقافة المسيحية لكن تتجاور فيها مجموعة من الثقافات الهندية المختلفة. هي طبعا فيها الإثارة والغرائبية بتاعة الهند باعتبارها يعني حضارة خاصة ومختلفة عن الحضارة الغربية السائدة في العالم كله، لكن في نفس الوقت هي منطقة منفتحة على العالم لأنه الناس هناك معظمهم مسيحيين، وبالتالي يعني بينتموا لديانة عالمية مقبولة في الغرب، ومعظمهم بيتكلموا لغات مختلفة ومازال كتير منهم بيتكلموا برتغالي، واسمائهم برتغاليه، لانه يعني السبب انه هذه المنطقه في الهند اغلبها مسيحيين ومنفتحه على العالم انها لقرون طويله كانت مستعمره برتغاليه، وعشان كده معظم المسيحيين هناك على المذهب الكاثوليكي اللي هو كان مذهب البرتغاليين لما استعمروا هذه المنطقة في الهند. فده مثال تاني على يعني شركة سياحة هي في الواقع بتبيع كلمة صوفي، ما هماش حتى بيأكدوا على إنه إحنا يا جماعة هنخليكم تزوروا حضرة صوفية أو ضريح صوفي، هو مجرد بيستخدم كلمة صوفي لأن لها جاذبية تجارية معينة. مثلا أنا لقيت شركة في بريطانيا اسمها صوفي تشيب فلايتس، يعني رحلات طيران صوفية رخيصة. مرة تانية يعني هو مش مجرد إن هو بيتكلم عن رحلات هتنظمها هذه الشركة علشان الناس تروح تمارس نشاطا صوفيا، هو شركة بتقدم خدمات طيران وبتبيع تذاكر بسعر مخفض زي شركات كتيرة في العالم، لكن بيسمي نفسه صوفي فلايتس أو يعني رحلات طيران صوفية، لأنه في قيمة تجارية لاستخدام كلمة صوفية بتثير اهتمام بعض الناس بالذات في السوق الجنوب الآسيوي المسلم في الغرب، بالذات في العالم الناطق بالإنجليزية، إنه في ناس كتيرة من هذه المناطق اللي هو يعني الجنوب الآسيوي بيكونوا مسلمين من الهند وباكستان مثلا، فلما بيسمعوا كلمة صوفي بيحسوا إن دي حاجة تخصهم شخصيا، لأنه كلمة صوفية كلمة لها علاقة بالتراث المسلم، فبالتالي لما شركة تستخدم كلمة صوفي هو على طول يعني يجذب انتباه الناس اللي من أصول مسلمة اللي عايشين في العالم الأنجلو ساكسوني سواء مثلا في بريطانيا وأمريكا وكندا. فمرة تانية ده نموذج تاني أكثر يعني ابتذالا لاستخدام كلمة صوفية، حتى مش استخدام يعني مصطلحات وممارسات صوفية، استخدام بس كلمة صوفية علشان يعني يثير اهتمام زبون معين هو بيحاول يجتذبه يعني للشركة بتاعته. أنا بحاول أشوف نموذج تاني، أهو في شركة تانية كانت بتقدم حاجة اسمها صوفي تور في إسطنبول. في بقى نموذج تاني مثير جدا لأنه بره العوالم ذات الغالبية المسلمة اللي احنا عمالين نتكلم عليها طول الوقت. لحظة واحدة. احنا اتكلمنا على الجولات السياحية اللي بتستخدم كلمة صوفي، وأحيانا بتستخدم الكلمة فقط مش مجرد مش يعني بتقدم خدمة لزيارة أماكن لها علاقة بالتصوف. دي صفحة من موقع تريب أدفايزر السياحي، وبتعلن عن مطعم في المكسيك اسمه صوفي. فأدي مطعم مكسيكي، وهو مطعم يعني بسيط، مش مطعم يعني غاية في التقدم والرهافة يعني، لكن هو مطعم بيستخدم تعبير صوفي. وديكم شايفين في الصورة دي صورة من صور المطعم، ومطعم زيه زي غيره، مطعم عادي جدا، بس المطعم بيسمي نفسه صوفي وفي المكسيك. فيعني مرة تانية هنا استخدام كلمة صوفي مرتبطة يعني إنه بيبيع العلامة التجارية بتاعته، بيبيع البراند بتاعته، مش إن هو بيقدم حاجة لها علاقة بالتصوف بشكل حقيقي. لكن في نماذج يعني مختلفة شوية، أنا هقدم لكم هنا برضو نموذج تاني على مطعم يستخدم الصور والمجازات والمصطلحات الصوفية. دلوقتي حضراتكم شايفين في مطعم ده في مونتريال اسمه رومي، وشايفين قدامكم صفحة الموقع الإلكتروني بتاع هذا المطعم. هنا بقى عاملين شغل، يعني في تصميم خاص وكتابة اسم رومي بشكل خاص، يعني صفحة مكتوبة بالفرنسية، بس هو هنا مثلا بيقول لهم يا جماعة احنا يوم الفالنتاين دي هنبقى مفتوحين. هو يعني من ناحية بيقدم خدمة يعني تتسمى باسم جلال الدين الرومي، وفي نفس الوقت هو مفتوح على السوق الغربي وبيقول يا جماعة احنا مفتوحين في الفالنتاين دي، في عيد القديس فالنتاين اللي هو عيد الحب. ودلوقتي حضراتكم شايفين بعض الصور من المطعم ده، دلوقتي احنا شايفين صورة لمصباح واضح انه مرتبط بالتراث المسلم، هنا او شوية سجاجيدة على الحيطة او يعني ابسطة على الحيطة، وصورة للرومي، ده الباتيو بتاع مطعم رومي. وبعدين بيقدم يعني عبارة حوالين ازاي انه قدوم المستهلك الى هذا المطعم يكاد يكون رحلة، وانه لما بنسافر من مكان لمكان بنتعرف على ثقافة اخرى، واحدى وسائل هذا التعرف على الثقافة الاخرى هي الاكل. وهو يعني مطعم وبيسوق لانه بيقدم اكل، لكن بيقدم هذه الخدمة في اطار يعني بضاعة ثقافية، يعني أنا بقدم لك أكل لكن في نفس الوقت بقدم لك أكل يمثل رحلة إلى عالم المتصوف. وهنا هو بيقول يعني أترجم كده سريعا، مطعم رومي يقترح عليكم تجربة مطعمية، تجربة طعام مرتبطة بطريق الحرير الذي كان يعبر آسيا الوسطى والشرق الأوسط، طريق الحرير الذي كان يربط بين مدن وواحات وأسواق وتراثات عظيمة وممالك رائعة. هو من ناحية يعني بيقدم أكل، بس من ناحية تانية حريص على إنه يقول للمستهلك إنه الأكل ده هيخليك تسافر لأماكن مختلفة، وهيخليك تتعرف على ثقافات مختلفة. وبعدين في النهاية لو شفنا يعني قائمة لو شفنا قائمة الطعام في هذا المكان هنلاقي إنه هو بيقدم أكل مطبخ من الشرق الأوسط يغلب عليه الطابع التركي. هم أخين تحولوا إلى الإسلام، هما ما كانوش مسلمين بس تحولوا إلى الإسلام، لكن تحولوا إلى إسلام صوفي فاعتنقوا الإسلام، بس يعني إسلام مولوي تركي، وبعدين يعني انضموا لطريقة نقشبندية. فهذا المطعم أنا بتكلم عليه بحب شديد وبشكل خاص، لأن أنا بحب المطعم ده وأنا روحته كتير، ولحد النهاردة يعني لما أروح مونتريال في زيارة كلما استطعت أقابل صديق أو أعزم صديق على أكل في مطعم الروم. وسعيد جدا إنه هذا المطعم ما زال موجودا، يعني لأنه في أمريكا الشمالية كلها المطاعم كتير يعني بيستمر 5 ل10 سنين في نفس المكان وبعد كده بيمشي، لأنه الإيجارات بتزيد بشكل كبير، فبالتالي مش دايما الناس بتقدر تستمر. لكن هذا المطعم مستمر، هو بقاله ما يزيد عن 15 سنة ما شاء الله. المطعم ده مثير جدا لأنه هو مطعم وقريب من خانقاه نقشبندية، بس خانقاه يعني على قد كندا، فهي يعني مكان الناس بتجتمع فيه عشان تعمل حضرات وعلشان تسمع خطب وتعمل نشاطات وياكلوا مع بعض، لكن هو يعني مقر للطريقة النقشبندية في كندا. وجنبه المطعم اللي هو يعني مطعم بيزنس، بيقدم أطعمة، بيقدم موسيقى جميلة، بيقدم جو في ملامح صوفية. بمعنى إيه؟ إنه بتلاقي أبسطة على الحوائط لها كده طبيعة روحية، بتلاقي صور لجلال الدين الروم، بتلاقي موسيقى مولوية بتعزف. وطبعا الشيء المضحك ومربك ويثير الغضب في نفس الوقت، كل ده مع بعض، يعني الواحد قاعد في مونتريال وبيشوف إيه الأطباق المطروحة، فالأطباق مش بيقولك مثلا عندنا كباب، عندنا فراخ، عندنا لحمة، لا بيقولك إيه، عندنا طبق سليمان، وعندنا طبق رومي، وعندنا طبق كذا، يعني فاكر كويس طبق اسمه سليمان وطبق اسمه رومي. وهي في الواقع يعني سليمان ده هو فراخ مشوية، بس مش بيقول لك انا بقدم لك فراخ مشوية، بيقول لك لا انا بقدم لك طبق سليمان. فمن ناحية دي حاجة بالنسبة لي انا كمهاجر عايش في، كنت وقتها عايش في مونتريال، بالنسبة لي حاجة لطيفة انه في حاجة من عالم انا مهتم بيه، عالم التصوف، وموجودة قدامي في مونتريال. لكن في نفس الوقت حاجة مربكة، لانه يعني بيستخدم اسم الرومي علشان يبقى لي طبق اكل يعني. عشان كده يعني انا اؤكد على فكرة انه من ناحية انا يعني بحاول انتقد ظاهرة تسليع التصوف، لكن يعني انا مش بأزعم انه انا يعني اترفع اخلاقيا عن المساهمة في هذا التهريج وهذا الابتذال. انا كمان جزء من هذه السوق المعولمة، واحيانا يعني نفسي بتضعف واشارك في تسليع التصوف. في حاجة تانية يعني، في أمثلة كتيرة طبعا ممكن نتكلم عليها بقى في المناقشات يعني، لكن في حاجة تانية مرتبطة بتحويل التراث الصوفي إلى سلع، ودي أقرب ل يعني ممارساتنا إحنا كناس مستهلكين للثقافة، ومش بالضرورة إن إحنا بنفكر فيها على إنها جزء من هذا التسليع، اللي هو تحويل بعض الكتابات الصوفية إلى سلع في سوق الثقافة، مش بقى في سوق السياحة ولكن في سوق الثقافة. يعني مثلا رباعيات الخيام وقصائد جلال الدين الرومي، دي من الكتب الأكثر مبيعا في العالم الانجلو ساكسوني. مش معنى كده ان هي يعني الكتب اللي بتنافس بقى يعني 50 شيدز اوف جراي ولا هاري بوتر، بس معناها ان دي كتب لها جمهور وبتتباع بشكل يعني واسع جدا. الموضوع ده مش مبتدي مع رومي يعني. النهارده طبعا في الناس اللي عايشين في الغرب أو يعني منفتحين على ثقافات الغرب، أكيد هيلاحظوا إنه في العالم كله الغربي بالذات، في عارفين هو مين جلال الدين الرومي ومهتمين بيه، ودايماً في إشارات لإنه شاعر أو لإنه يعني مهتم بالموسيقى والرقص أو إنه يعني شيخ طريقة روحية يعني. لكن الحقيقة إنه هذا الاهتمام بالرومي كشخص وكمنتج هو جزء من ظاهرة تانية، اللي هي الاهتمام ببعض الشعراء، عادة شعراء بيكتبوا بالفارسية، كجزء من انفتاح الغرب على ثقافات العالم العربي المسلم. احنا كلنا نسمع عن رباعيات الخيام او رباعيات عمر الخيام. في الحقيقة انه التعبير بالإنجليزي اللي هو رباعيات أوف عمر الخيام، ده العنوان اللي أعطاه المستشرق البريطاني أدوارد فيتزجيرالد لترجمته من الفارسية إلى الإنجليزية لمجموعة من الرباعيات اللي بتنسب لعمر الخيام. طبعا ما فيش اتفاق يعني حاسم حوالين هل عمر الخيام فعلا هو اللي كتب هذه الرباعيات أو كل هذه الرباعيات ولا لا، إنما يعني في مجموعة من النصوص هي رباعيات مكتوبة بالفارسية وتنسب إلى عمر الخيام، وتأكيد وتأسيس نسبتها لعمر الخيام جاي من الغرب، جاي من المستشرق زي أدوارد فيتزجيرالد في منتصف القرن التاسع عشر، نشر في إنجلترا ترجمة إلى الإنجليزية لهذه القصائد. والقصائد دي في الأوائل يعني، هذا الكتاب يعني رباعيات عمر الخيام المنشورة بالإنجليزية في الأول ما كانش ناجح قوي يعني، لكن على مدار القرون وبالذات بعد ما انفتح السوق الأمريكي لهذه الترجمة الإنجليزية لشعر عمر الخيام، أصبح عمر الخيام ده شاعر إنجليزي. يعني على الربع الأخير من القرن التاسع عشر في العالم الأنجلو ساكسوني كله أو العالم الناطق بالإنجليزية كله، عمر الخيام أصبح شاعر شديد الأهمية وكل الناس تعرفوه، لدرجة أنه يعني في العالم الأنجلو ساكسوني كان في نوادي تسمى نوادي عمر الخيام، اللي هي ناس يعني بتجتمع وتقرأ وتتدبر شعر عمر الخيام، اللي هو يعني شعر صوفي. طبعا بيبان انه يعني ليه في اهتمام بناس زي عمر الخيام وناس زي جلال الدين الرومي في العالم الغربي، لانه هم بيقدموا يعني حاجة كده وسط ما بين انه هو بيقدم تراث روحي وتراث شعري مغاير للتراث المكرس في الغرب اللي هو له أصول لاتينية ويونانية، وفي نفس الوقت بيقدم حاجة لا تزعج هذا التراث الغربي. هو في النهاية سواء عمر الخيام أو الرومي في كلام عن الخمر، في كلام عن حب الحياة، في كلام روحاني. فده بالذات في الوقت اللي يعني اتنقل فيه عمر الخيام من ناحية، وبعدين جلال الدين الرومي من ناحية تانية إلى الغرب الأمريكي الأنجلو ساكسوني، كان يعني كان من ناحية شعر عمر الخيام ومن ناحية شعر الرومي بيمثلوا استجابة لحاجة معينة موجودة في الغرب. باختصار شديد، ويمكن يعني نرجع تاني لده بعد ما ناخد كده لحظة ونتناقش ونتبادل الآراء، إنه في القرن التاسع عشر يعني بالتزامن مع حركة الاستشراق وحركة الاستعمار، يعني كل المستعمرات الكبرى معظمها اتعملت في القرن التسعتاشر، يعني المستعمرات الفرنسية والإنجليزية بالأساس، بس يعني في مستعمرات ألمانية كمان في نهاية القرن التسعتاشر بداية القرن العشرين بقى في مستعمرات أمريكية. فكل هذه المستعمرات اللي اتعملت في القرن التسعتاشر صاحبها تيار ما في الغرب اللي هو احنا عاوزين نتعرف على بعض الجوانب المشرقة عند هذه الشعوب التي نستعمرها أو نهيمن عليها، مش شرط استعمار بمعنى استعمار يعني. في القرن التاسع عشر بدأ هذا الاهتمام بالثقافات العربية والمسلمة في إطار اهتمام عام أكثر بالشرق، الهند، الصين، العالم العربي طبعا، وإيران طبعا. وكتير في هذه الأماكن اللي كانت موضوع للهيمنة الغربية وموضوع للاستعمار الغربي، كان كمان دي أماكن الإسلام يمثل فيها الثقافة الغالبة أو إحدى الثقافات الهامة. فكان طبيعي جدا إنه يبقى فيه اهتمام عند الغرب من باب الاستشراق، إنه يا جماعة إحنا عاوزين نتعرف على إنتاج هؤلاء الناس، دول مش بس الناس اللي بناخد منهم القطن، ولا بناخد منهم الحرير، ولا بناخد منهم البهارات، دول كمان الناس اللي عندهم شعر متميز مثلا زي الشعر الصوفي. طبعا في القرن الحادي والعشرين في حاجة شبيهة لده، بس يعني ظروف ثقافية وسياسية وتاريخية مختلفة في الغرب قلت إنه في انفتاح على الثقافات المتصوفة. لكن في رأيي إنه هذا الانفتاح ما هوش مجرد يعني انفتاح محمود على الآخر، وإنما هو جزء من التهام الرأسمالية لكل ما يمكن تحويله إلى سلع. أنا شايف في ناس بتعلق في الشات، كان عمر سامح مثلا بيتكلم على إنه مفيش سلعة تقريبا إلا وغطاها يعني كوسترز مثلا كوسترز عليها الرومي. ده صحيح يعني، شكرا شكرا يا عمر. يعني مثال بسيط على تسليع الصوفية إنه دايما في الأطباق الصغيرة اللي بتتحط تحت المج أو تحت الفناجيل، الكوسترز أو الفناجيل نفسها أو الكوسترز أو المجز نفسها عليها صورة درويش بيرقص، أو مثلا بوستات على فيسبوك أو ميمز على فيسبوك، مش ميمز بالضبط وإنما يعني سكرين شوت للوحة تحاول أن تكون فنية وعليها عبارة تنسب للروم، مفارش زي ما عمر بيقول، مفارش، مقالب، كراسات، أقلام، أي حاجة من اللي تسمى سوفينير صغير كتير منها بيكون عليها علامة أو يعني رسمة لدرويش بيرقص. والله أعلم يعني إذا كانت مثلا تركيا بتستفيد من ده بشكل مباشر، يعني تركيا بتساهم في ده، لكن يعني أنا متأكد إن هي شركات في العالم كله في الواقع بتمتص دماء التراثات القديمة، زي ما تلاقي شركة، أنا عندي مثلا في بيتي هنا مج عليه نقوش فرعونية قديمة غاية في الجمال، هي نقوش جاية من مقابر فرعونية بس طبعوها على مج، دي معمولة في الصين، يعني مش مصر مثلا اللي بتستفيد من بيع المج ده، وإنما ده حركة رأس المال في العالم، اللي هي يعني إحدى تجليات حركة رأس المال في العالم، إنه يروح لتراث قديم، لتراثات قديمة ولشعوب مش غربية، وياخد التراث ده ويحوله لسلع، يحوله لنقش فرعوني أو صورة درويش، يعني درويش مولوي يرقص على مج أو على بقلمة أو على كراسة. ده يعني الجانب مثير من ناحية، لأنه بيخلي رموز ثقافية جاية من منطقة مسلمة أو منطقة عربية، يعني بنتكلم على التصوف، يعني رموز لها علاقة بالتصوف زي عبارات للرومي أو زي صورة الدرويش اللي يعني بيلف في حركة دائرية، بقى لها حضور قوي في العالم كله، في تفاصيل الحياة اليومية، زي كوباية القهوة أو المج اللي بنشرب فيه القهوة، زي مقلمة، زي كراسة، زي الكوستر اللي بنحط عليه الكوبايات السخنة أو المج وهو سخن. فمن ناحية في شيء كده يثلج الصدر إن الواحد بيشوف رموز محببة له ومعروفة له، لكن من ناحية تانية لازم نبقى واعيين إنه في النهاية إحنا بنتعرض لعملية، أو يعني بنشهد عملية ممكن نسميها سرقة ثقافية أو اجتباء ثقافي، cultural appropriation، أو استلاب ثقافي، لكن هي على كل حال حركة تسليع، حركة تحويل أي شيء يمكن تحويله إلى سلعة. فالرأسمال بيعمل ده، أي شيء ممكن تحويله إلى سلعة بيحوله إلى سلعة ويكسب منه. عمر سامح بيتكلم برضو على الاهتمام بجبران خليل جبران في أمريكا والغرب مؤخرا. صحيح، ما هو يعني كان في القرن 19 وبداية القرن 20 كان عمر الخيام هو اللي بيلعب الدور ده. النهاردة في القرن 21 رومي وجبران خليل جبران، اللي هم شعراء عندهم منجز شعري شديد الأهمية، لكن لا يزعج الغرب، يعني هما مش بيقدموا شعر محمود درويش مثلا اللي هو ممكن يزعج ناس كتير في الغرب، لأنه يذكر الناس بالهوية الفلسطينية وبالمظالم التاريخية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني. إنما جبران خليل جبران، ده الراجل اللي كان يعني أهله العرب مطلعين عينه ومضطهدينه، وجي عندنا في أمريكا وإحنا يعني أطعمناه من جوع وآمناه من خوف. أو الرومي اللي هو الراجل اللي يعني بيتهم في العالم ذي الغالبية المسلمة بأنه مهرطق وأنه بيرقص بدل ما يصلي، بينما إحنا في الغرب الآمن المطمئن يعني بنحتضن هذا الاختلاف الديني ونروج له. شادي بيتكلم على صناديق النذور، يمكن شادي يحب يقول لنا رأيه مباشرة لو هو معانا دلوقتي. يعني أنا هفتح الباب للتعليقات ولا النقاش، لو عندكم تعليقات أو أسئلة أو حابين تشتركوا بتجربتكم أنتوا في التعامل مع شيء صوفي تم تسليمه. أنا شايف الأستاذة خلود رفع إيدها من ساعة ما دخلت، ودلوقتي لو حبيتي تفضلي خلود إيه، أنا وبعدين كنت عايزة نهى. أشير لمثال تاني في التسليع ده، يعني بيعود بشكل سلبي بقى، مش مجرد إن أنا حاولت السلع، لا ده أنا غيرت في المحتوى نفسه. ده اللي أنا كنت كاتباه، كان في نشيد لعماد الدين نسيمي، كان سامي يوسف أعاد يعني توزيعه وإنتاجه كده في حفل اليونسكو، والنشيد يعني انتشر ولقى صدى حلو وكده، الناس حبته. فلما جه في اكسبو دبي بعدها بسنة أعاد إنتاج نفس النشيد، بس شال أبيات كاملة من أبيات نسيمي اللي هو الشاعر الصوفي، وغير فيها بما يتوافق مع ثقافة البلد اللي هو رايح لها. يعني هو غير في المحتوى نفسه، مش بس إنه إن إحنا بنعيد تسليع المحتوى، لا ده غير في المحتوى، حوله لشيء سني حضرتك متخيل الوضع وصل انه لغى كلمات كامله قد يعني تثير حفيظه الناس هناك في دبي. فده شيء اسأني جدا، انه الموضوع ما عادش مجرد تسليع، لا انا ممكن حتى اغير في المحتوى نفسه عشان يناسب الجمهور او المستهلك اللي انا رايحه اقدم له السلعه دي. ده مثال مهم جدا، شكرا ليكي، لانه احنا هنا فعلا مش بس بنشوف انه مثلا يعني المنتج الصوفي تم تسليه، بمعنى انه قصيده تحولت الى كلمات لاغنيه بتتغنى في حفل والناس بتدفع فلوس عشان تروح لهذا الحفل، وانما زي ما استاذه خلود بتقول انه المضمون نفسه تم تغييره. وعجبني طبعا التعبير اللي هي استخدمته، انه يعني حول النشيد الى نشيد سني. لكن هو سامي يوسف على بعضه اصلا مربك ومثير، لانه هو سامي يوسف ابتدى بانه يقدم نموذج المغني الذي يرضى عنه الاخوان، اللي هو يعني بيقدم موسيقى وغنى، بس هو في النهايه بيقدم تيمات مسلمه تماما. هو بيلقط رزقه عامة في كل مكان، يعني بالظبط زي ما تيجي معاه. بالظبط، هو بيقدم نموذج بتاع الشخص المتدين اللي عاوز يبقى متمسك بما يتصور أنه تراثه المسلم، بس في نفس الوقت عاوز يعيش متع الحياة الحديثة. فسامي يوسف بيقدم له ده، إنه أنا بقدم لك هو فيديو كليب، وبقدم لك مزيكا وتسمعها في العربية، وممكن تتراقص نغما معاه، لكن في النهاية الكلام كله كلام يعني في حب الله، كلام في التوحيد، مش عارف ايه. الجديد بقى انه سامي يوسف بعد مثلا حوالي 15 سنه على الاقل يعني من تقديمه لهذا اللون، فجاه بقى يقدم حاجات صوفيه. وده في رايي يعني، انا طبعا يعني دايما احاول اوازن ما بين نظريه المؤامره وبين التفسير الهادئ المطمئن اللي مش بيحاول يشوف مؤامره في كل شيء. بس انا يعني مش يعني انا شايف ان في علاقه ما بين ازدياد التوجس من أي منتج يحمل صبغة إسلامية محافظة، وبالتالي سامي يوسف علشان يبعد عن نفسه شبهة إن هو بيروج، إن هو الجناح الغنائي للإخوان المسلمين، يعني هو باختصار سامي يوسف ده الجناح الغنائي للإخوان المسلمين، فهو عشان يبعد عن نفسه هذه الشبهة بيبتدي يقدم حاجات صوفية بوضوح شديد، علشان يقول لا يا جماعة، ده أنا بتاع تصوف وروحانية، مش بتاع إن أنا بقدم أغاني يرضى عنها الإخوان ويرضى عنها نظام الإخوان الحاكم في تركيا في مطلع القرن الحادي والعشرين. هنا إحنا مش بس بنشوف حالة تسليع وحالة يعني موائمة لأسباب سياسية، أنا بشوف إن إحنا هنا في حالة ممكن نسميها حالة يعني تغيير لون وتقية، يعني زي ما الأستاذة خلود قالت، يعني بيلقط رزقه على كل الموائد. أستاذة نهى اتفضلي. طيب، هو أنا كنت عايزة أعلق على نقطتين. أول نقطة بخصوص المطعم اللي حضرتك كنت ذكرت اسمه، اللي هو رومي أظن، ايوه وكنت عرضت الصورة بتاعته كمان. يهمني قوي أبص على الديكور بتاع المطعم نفسه، وجه في بالي فعلا النقطة اللي حضرتك ذكرتها، إن هو عاد ممكن الممارسات اللي هي التشريعية للصوفية ممكن تاخد منحى استشراقي أكتر. يعني من خبرتي بفكرة الاستشراق من خلال التصوير مثلا، البينتينج، في دايما كلام على مدى الاكيوريسي أو المطابقة للواقع للطرز أو لشكل اللوحات ومحتواها للواقع، ومدى إمكانية يعني تصور التاريخ بشكل حقيقي من خلالها. ففي منطلق بيحصل ان هو ممكن يبقى في جمع لعدة طرق لتحقيق الجوانب الجماليه اكتر، الانتصار للجانب الجمالي اكتر ما هو ممكن يكون مطابق للواقع او كذا. فلاحظت في الصوره اللي حضرتك عرضتها ان مثلا في نسيج طرازه هندي، في بينتينج مش عارفه دي لشمس تبريز مثلا ولا جلال الدين الرومي نفسه، يعني صوره تصوريه ليهم. ففي المزيج ده، ففكرني بشكل كبير جدا بالتصور الاستشراقي دايما في الموتيفات البصرية اللي بيحاولوا مثلا يعرضوها أو حاجة، كانعكاس للثقافة الإسلامية أو العربية، والمزج بينهم دايما بدون تفريق واضح. يعني دي النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي كنت عايزة أتكلم فيها عن فكرة التسليع الأفكار كمان، اذكر ان شفت مره بانر او دور كبير قوي كان بيعلن تقريبا عن مدينه جديده او حاجه، يعني شيء ما ليه علاقه بالعقارات او الاستثمار او كذا. اغلب تصاميم النمط ده اللي تستهدف مستهلكين معينين بتبقى غالبا موجزه جدا، ما فيهاش تفاصيل كتير، فيها جمله بسيطه مكتوبه بالانجليزيه غالبا، وتصميم مش واضح قوي. فاللي انا فاكراه كويس قوي ان كان مكتوب الجمله اللي هي بتنسب مش عارفه للامام علي ولا مين، اللي هي وتحسب انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر. فان هي تحضر في السياق ده يعني ادت لها بعد تاني خالص، فكره ان هو ازاي بيدي بوست او دعم كده كبير جدا للايجو او للمستهلك المستهدف او المتوقع ان هو يستحق الافضل، وان هو لازم يجي في المكان الفلاني او كذا. ف يعني في شويه افكار كده جت من هذه المشاهده يعني. بس لا دول طبعا دي اللي عندي. نقطة مثيرة. أنا هل عند حضرتك فكرة المشروع العقاري ده كان في أي كان مكان؟ نفسي انا عماله ادور تاني، انا فاكره اني وقفت قدامه فتره فعلا وفضل يعني وعماله استوعب ازاي ان حد يعمل الربط ده، بس للاسف حاولت ادور تاني عشان اعرف بالظبط كانت انهي جهه او كذا، بس للاسف ما يعني لو وصلت لده مش مشروع عارفه اسمه إيوان. مشروع اسمه إيوان، عامل كومباوند في الساحل تقريبا حاجه زي كده. يعني ايوان ولا الديوان ولا ايه، لو حضرتك تكتب اسمه عشان فعلا انا عايزه ادور واوصله تاني كان كاتب وفيك انطوى العالم الأكبر بالظبط على بالظبط. الدعاية بتاعته. ايوان بعد اذن حضرتك. الشركة اسمها ايوان، الكومباوند مش فاكر اسمه، يعني الشركة المستثمر اسمه كده. ماشي، شكرا ليك يا استاذ محمد، شكرا ليك يا استاذه نهى. يعني ده مثال طبعا شديد الاهميه وشديد الفجاجه للكلام عن التدليل على الفكره بتاعه تسليع التصوف، انه يعني مشروع عقاري وبنسوق له باستخدام الفكره الصوفيه اللي هي فكره موجوده اصلا في التصوف اليوناني القديم، فكره انه الانسان هو عالم صغير ويمثل العالم الكبير، يمثل الكون كله. ودي فكرة بنلاقيها كتير في التصوف اللي بيتأمل في وحدة الوجود، باعتبار يعني أنه الإنسان والعالم والله دوائر متداخلة، يعني أنه الإنسان لو تأمل نفسه هيعرف ربه، أنه لو تأمل نفسه هيعرف العالم، ولما يعرف العالم هيعرف ربه. فالعبارة بتاعت يعني أنت العالم الصغير وفيك العالم الكبير، اللي بتتقال بصيغ مختلفة يعني، لكن واللي بتنسب لناس كتير، هي عبارة صوفية فعلا. ولما نلاقيها مستخدمة لبيع مشروع عقاري، طبعا ده شيء في غاية الابتذال، في غاية الذكاء كمان، لكن في غاية الابتذال. النقطة اللي أثرتها الأستاذة نهى بخصوص الاستشراق برضه نقطة مثيرة، إنه كتير بنلاقي تصورات استشراقية وغير صحيحة، غير مطابقة للواقع زي ما هي قالت، في رسم العوالم المرتبطة بالتصوف مثلا يعني. لكن هو في كمان مش مسألة بس عدم مطابقة للواقع، ولكن مزج عناصر مختلفة لا تنتمي لبعضها البعض في الأصل. يعني مثلا أستاذة نهى علقت على إنه في ديكور مطعم رومي اللي موجود في مونتريال في موتيفات هندية أكتر وموتيفات تركية فارسية أكتر، اللي هي رسمة الرجل الصوفي اللي يعني يفترض إنه ده جلال الدين الروم، أو الأبسطة اللي هي المفروض إنها هندية أكتر. فده هنا مش مجرد يعني عدم مطابقة للواقع لأنه بيقدم خلطة بين ما هو هندي وما هو فارسي تركي، دي يعني مسار لوحده، يعني اللي هو مسار المزج، واللي هو مسار له علاقة بما آلت إليه ما نسميه بما بعد الحداثة، يعني إنه الرأسمالية علشان ترضي مجموعة كبيرة من الأذواق فبتمزج أشياء كثيرة ببعضها البعض. في عالم الأدب ده عادة يعني بيبقى شيء بيحتفى بيه، انه مش بس بنكتب ادب انجليزي، وانما لا احنا بنكتب ادب انجليزي بس عن العالم الهندي المسلم، زي في حالة مثلا سلمان رشدي. فده في شيء ما من ما بعد الحداثة، بمعنى أنه المزج بين عالمين ثقافيين مختلفين. ففي حالة تسليع التصوف بيبقى طبعا في مزج بين عوالم مسلمة مختلفة، زي ما أستاذة نوى أشارت لمزج بين أبسطة هندية ورسوم تستوحي رسوم تركية فارسية. وده مش بالضرورة حاجة وحشة، بس هو يعني مثير إن احنا نهتم بيه. لكن أحيانا طبعا بيعمل خلطات غريبة وأحيانا مؤذية يعني. لكن في النهاية دي يعني ده مثال لآلية من آليات التسليع اللي بتعملها الرأسمالية، إنها مش بس بتحول شيء زي التراث الصوفي إلى سلعة، وإنما بتحوله إلى سلعة مختلطة بسلع أخرى. بالضبط زي ما دلوقتي بقى شيء عادي إنه في مثلا يعني الناس اللي عايشين في الغرب إنه بتشرب قهوة، والقهوة دي بتحط عليها لبن. اصلا ده يعني ده يدخل في باب البدع والهرطقه، لان القهوه بتتشرب قهوه يعني احنا بنحط لبن على القهوه، ده اصلا يعني اختراع غربي مهرطق. لكن بتاخد قهوه وممكن تحط عليها لبن وتحط عليها كنكهه، تحط مثلا قرفه، وطبعا ما حدش بيقول قرفه دلوقتي، كل الناس لازم تقول سينامون. وبعدين ممكن تحط عليها بالاضافه الى القرفه نكهة القرع البومكن. فالأربع حاجات دول، قهوة، قرع، قرفة، لبن، دول أربع حاجات جايين من عوالم مختلفة تماما، لكن بيمتزجوا مع بعض علشان السوق الرأسمالي اللي بيحكمه الذوق الأمريكي بالذات يعني كده بيقول لنفسه، أنا بدل ما هرضي الشخص اللي بيهتم بالقهوة بس، لا ده أنا هرضي أربعة، اللي بيهتم بالقهوة واللي بيهتم بالقرع واللي بيهتم بالقرفة واللي بيهتم باللبن. يعني ده نموذج يبدو كاريكاتيري ومبتذل، بس هو في الحقيقة ده نموذج من آليات التسليع الأساسية. هو مش بس بتحول شيء زي التراث الصوفي إلى سلعة، وإنما تحول تمزج بين أربع خمس حاجات جايين من عوالم مختلفة وتحطهم في سلعة واحدة. في مثال القهوة مثلا يعني في مثال اللي انا لسه عمال اقوله، يعني مزج القهوه باللبن بالقرفه، ما بشرب قهوه باللبن على فكره، لكن في كمان مزج بيحصل في السلع الصوفيه اللي بتتقدم للناس، زي انه نقوم جايبين موتيفات مصريه مع موتيفات فارسيه مع موتيفات هنديه ونحط ده في سله واحده. مش بالضروره ان ده وحش في حد ذاته، بس يعني انا شايف ان الواحد من المفيد ان هو يبقى واعي بده، وبعد كده يقيم اذا كان يعني متفق مع هذا المزج او غير متفق. وعندنا الدكتور احمد، وبعدين الاستاذ محمد ياسين، وبعدين المهندس بهاء. تفضل دكتور احمد. ايوه يا فندم. طيب، يعني ملاحظات سريعه. هو يعني مثلا سامي يوسف في الآخر هو من الأول بيقدم نفسه على إنه هو صانع محتوى، الكلمة الجديدة المتداول، هو صانع محتوى، والمحتوى اللي هو بيصنعه ده هو للبيع، يعني بيتقاضى عليه أجر. فهو في وقت من الأوقات كان مثلا في رواج معين للإسلام الحركي، يعني كان في زبون، الزبون ده هو الناس اللي بتتحرك في دوائر الإسلام الحركي، سواء كانوا منتظمين أو محبين أو بيدوروا يعني في هذا الفلك. فهو كان بيقدم محتوى مناسب للزبون اللي هو الإسلامي الحركي. حصل دلوقتي تضييق وحصل صدام بشكل اللي احنا عارفينه ما بين السلطات ومع الإسلام الحركي، يبقى طب الزبون الجديد ده فيه موجة طالعة للموضوع التصوف، يبقى أنا يلا نبيع في هذا الإطار، نعمل يعني محتوى يروج في عند هذا الزبون. شبه إلى حد ما افتكرت وانت حضرتك بتتكلم على سامي يوسف، افتكرت مثلا حد زي عمرو خالد، بس مش في مجال الفن، وهو مش يمكن مش ما يقدرش او مش قادر او مش لائق، او يمكن ما حدش شاور له على ان الاسلام الصوفي ممكن برضو يبقى محتوى كويس ويبيع، او هو يمكن ما يقدرش ينتج هذا المحتوى. فدي فكرة صناعة المحتوى، وبالتالي هو من الاول هو طارح نفسه وموجود في السوق، فرسمي نظمي فهمي، هو بيدور على الكاستمر، يعني بيدور على التارجت بتاعه اللي هيشتري، وبيديله بيقدم له الحاجه اللي هو عاوزها. جه في بالي كمان واحنا بنتكلم النهارده على الفكره اصلا اللي موجوده ضمن من افكار التصوف، او يعني هي مش كل التصوف لكن من ضمن الافكار المطروحه افكار وحده الوجود والحلول. انه فكره انه الاشياء، يعني هنا دي ممكن تبقى تجسيد رائع لفكره الحلول، هو بس يعني التجسد في الاشياء، هنا الاشياء بقت سلع تتباع، يعني الروحانيه مش معنى ولا حاجه غير ماديه، لا ده هي الروحانيه حلت في الاشياء، يعني حلت في المج وحلت في طبق سليمان وطبق الرومي وكذا وكذا وكذا. فمعرفش هو في ذهنهم يعني المعنى العميق ده ولا لا، بس انا شايف انه ده مظهر من مظاهر، ده مظهر من مظاهر الحلول او التجسد في سلع او في اشياء. طيب الملاحظه الثالثه انه طب ما ده بيحصل في كل المجالات، يعني انا لما اجي اشوف المجال بتاع التخصص بتاعي، يعني ما هو الطب النفسي يعني اصلا سايكاتري وسايك سايك، لما نيجي نقرا الكلمه اصلا كان معناها روح، يعني سايك هي كلمة تعني الروح. بسم الله ما شاء الله يا مؤمن، مرة راحت متشقلطة ومتشقلبة وبقينا مية مية دلوقتي وماشيين أحلى سلعة، يعني بقى مدار العلم الاتجاه الرئيسي للعلم في الطب النفسي هو تحويل الطب النفسي إلى سلع رسمي نظمي فاهم، وإنه الأمراض تتحول إلى أعراض، والأعراض تتحول إلى جداول، والجداول تدي تشخيصات، والتشخيصات بتتعالج بأدوية، والأدوية أعلى تجارة في العالم. وده ناس كتير دلوقتي في العالم تيجي تتكلم عن الطب النفسي يقول لك بص بص الطب النفسي ده زي أي مرض، طب نعمل إيه بقى في المرض ده؟ تروح للدكتور، طب الدكتور هيعمل إيه؟ يديك دواء واشتغلي وزغراتي انشراح وكسبي يا شركات. لما تحاول بقى انت في الطب النفسي تقول كلام غير كده، يعني ده انت تبدا المساله بمحاوله عزلك وتهميشك ووصمك برضو بالهرطقه في العلم، ابتو انه لو حد اعتقد ان لو حد زودها ممكن يضرب بالنار يعني ببساطه، لانه بيخرب سوق كبير. و فالمسألة واضح أنها بتحصل في كل الحاجات اللي حتى شكلها مش قابل إلى التسليع، بس لا تستعصي على التسليع ولا تستعصي على العقل الرأسمالي الجبار اللي هو بيحاول يلتهم كل شيء ويحوله إلى سلع مهما كان. النقطة الأخيرة جه في بالي كده، الله طب هو الماكينة الجبارة أو العقلية الجبارة اللي بتحول كل معنى إلى سلع، ما نقدرش إحنا نحاول إحنا كمان نعمل موجة مضادة إن إحنا نحول كل سلعة إلى معنى أو إلى تلكيكة، يعني فتح كلام أنتوا حولتوا الرومي إلى مش عارف إيه، طيب ما هو نفس الرومي، تعال نشوف الرومي ده إيه، ده كان في سياق معين وتاريخ، يبقى مدخل يعني سيرة وانفتحت، يبقى مدخل إحنا من خلاله نقول كلام مختلف أو نعمل عمل مختلف أو نتجمع تجمع مختلف. بس يعني أنا شايف إنه البروتستانتية هي المنتصرة، حتى الإسلام يعني البروتستانتي، الدنيا الفردية، الخلاص الفردي، والخلاص الفردي ده ماشي مع السلعة، ويعني هو راضي وانت راضي، مالك انت خشاب ولا يقض، يعني الناس مبسوطة. فبس كنت بقول هل احنا نقدر نعمل حركة مضادة ولا لا، وشكرا كنت طولت آسف. شكرا لك يا دكتور، شكرا لك. يعني دكتور أحمد أثار نقط كتيرة مهمة جدا، ويعني شكرا لي أنه ذكر عمرو خالد، لأن أنا كنت عاوز أتكلم على عمرو خالد سريعا، يعني كنموذج للشخص اللي بيعيد إنتاج فكرة الشيخ الصوفي، بس هو يعني بيقدمش كلام صوفي وإنما بيقدم فكرة الشيخ اللي هو بيبيع بركته كشيخ. لو احنا تصورنا انه في يعني في احتمال انه شخص يلعب دور الشيخ في الطريقه الصوفيه ويسلع دوره، ده هيكون حد زي عمرو خالد، يعني اللي هو بيبيع بركته كشيخ. كون ان عمرو خالد ما بيلعبش صوفيه، فده اولا ده الحمد لله على هذا، يعني كفايه الدور اللي لعبه على مدار سنين، وفي نفس الوقت ده مرتبط كمان مره تانية بالماركه المسجله. يعني هو عمرو خالد كان البراند بتاعه انه بيقدم اسلام سني محافظ، بس يعني مرتبط بالحداثه، اسلام بتاع ناس لابسه بدله غربيه. ودلوقتي يعني لأسباب مختلفة أصبح فيه يعني توجس من دوره السياسي ودوره كنصاب. يعني النقطة اللي أثرها دكتور أحمد بخصوص إنه يعني زي ما بنتصور في أو يعني زي ما المتصوفة بيتصوروا إنه وحدة الوجود معناها إن روح الله موجودة في الأشياء، ففي شيء يكاد يكون عكسيا، يعني وهي إنه الروح الإلهية أو الصوفية هتكون متجسدة في الأشياء، بس الأشياء المسلعة. يعني دي نقطة مهمة، مش بس لأنه نفس النموذج بتاع أنه يعني وحدة الوجود معناها أنه روح الله تحل في كل شيء، ووحدة السلعة لو حبينا نسميها بهذا الاسم هتكون أنه في روح ما قد تكون إلهية موجودة في كل سلعة، وبالتالي كل شيء حلال بيعه. يعني النقطة اللي بيفتحها كلام الدكتور أحمد عن هذا التشابه بين يعني حلول الروح في العالم وحلول الروح في السلع، هي كلام الفيلسوف الألماني اللي أكيد كلكم طبعا عندكم فكرة عن شغله، والتر بنيامين، اللي في دراسة أو يعني مقالة هامة له كان بيتكلم عن الرأسمالية كدين. ده راجل من حوالي 100 سنة كان بيقول ببساطة شديدة وبتصالح شديد مع النفس إنه الرأسمالية تحمل معالم الدين. وممكن لو إحنا يعني مدينا هذا الخط على استقامته نفهم إنه السلعة دي يعني مش مجرد سلعة، وإنما هي تكاد تكون قربانا مقدسا. وبنيامين كان بيقول حاجات ممكن يعني تفسيرها بهذا المعنى، يعني إنه بيتكلم على إنه السلعة أصبحت هي الرمز المقدس اللي موجود في دين الرأسمالية الحديث. ده بيخلي من ناحية بيخلينا نفهم ازاي انه في يعني ابتذال في مسألة تحويل كل شيء إلى سلعة، بس كمان بيخلينا نبقى واعيين انه من الصعب جدا مقاومة تسليع الأشياء، لأنه السلعة أصبحت لها قيمة دينية ما، حتى لو الناس مش واعية بهذا أو مش بتتكلم على السلعة لها قيمة دينية، بس يعني تمسك الناس ببعض السلع ده تمسك يكاد يشبه يعني تمسك الإنسان بما يتصور أنه دينه. إشارة الدكتور أحمد لمسألة إنه تسليع التصوف يشبه بمعنى ما تسليع الطب النفسي، دي مسألة مهمة لأنه بتفكرنا إنه عملية التسليع دي ماشية في العالم كله وفي كافة المجالات، كل ما يمكن تحويله إلى سلع بيتم تحويله إلى سلع. وطبعا كل فروع الطب بيتم تحويلها إلى سلع من زمان. هي المشكلة إنه في زمن الرأسمالية المتأخرة ابتداء من نهايات القرن العشرين أصبح تحويل مثلا كل فروع الطب إلى سلعة أصبح شيء يعني شديد العنف وشديد الابتذال وشديد التوحش. مثلا طب الأسنان، يعني النهاردة أنا لما بدخل عيادة دكتور أسنان بحاول أختار يعني دي عيادة شكلها عيادة بجد ولا أقرب لسبا بيقدم خدمات ساونا ومساج وتجميل أسنان، لأنه طب الأسنان مثلا ده يمكن النموذج الأقوى والأبشع على تسليع الطب. النموذج الثاني اللي هو مرتبط بيه هو طب التجميل، بعد ما كان طب التجميل مرتبط بيعني إيه تظبيط بعض العيوب الخلقية أصبح تجارة علشان يعني حرفيا إعادة صنع جسم الإنسان. التصوف هو كمان يعني بيتعرض لنفس الهجمة، اللي هو تحويل مجموعة من الممارسات اللي المفروض إن ليها رمزية عالية وليها قيمة روحية عالية، سواء الطب النفسي أو الثقافة الصوفية، وتحويلها إلى سلع. في علاقة يعني شديدة شديدة الاقتراب ما بين عالم التصوف وعالم الطب النفسي، زي ما الدكتور أحمد فكرنا يعني إنه كلمة الطب النفسي في الغرب مرتبطة ب يعني طب الروح أو معالجة الروح. ويمكن الناس اللي يفتكروا فيلم رصاصة في القلب لما عبد الوهاب بيكلم رأي إبراهيم وهي بتعكسه، يعني بتقول له حكيم روحاني حضرتك، هي بتتكلم بتعبير وقتها عن طبيب نفسي. لما بتقول له حكيم روحاني حضرتك، هي تقصد هو أنت الدكتور نفسي، هي بدل ما بتترجم سايكوثيرابيست إلى طبيب نفسي بتترجمها إلى حكيم روحاني. الصوفية من ناحية والطب النفسي من ناحية تانية بيشتركوا في محاولة يعني مداواة آلام الروح، وهما الاثنين بيتعرضوا لعملية تسليع. التسليع يعني أحد معالم هذا التسليع في مجال الطب النفسي الدكتور أحمد شرحه بسرعة، يعني في إنه تحويل كل المشاكل إلى أمراض سهل جدا تشخيصها وكأنها محطوطة في جداول، وبالتالي يعني كتابة روشتات أدوية علشان ده بيساعد على العلاج في تصور الناس اللي هم شايفين إنه ده العلاج الأساسي، وفي نفس الوقت بينشط تجارة الأدوية. لكن في رأيي في مشكلة يعني أكثر عمقا، وأحد يعني مجالات تسليع التصوف من حيث هو يعني ممارسة وحقل يعنى بالروح، هو الحاجة اللي بنسميها دلوقتي التنمية البشرية. يعني الناس اللي بتقدم ما يسمى بالتنمية البشرية عادة بيتقال عليهم إن دول ناس بيستخدموا بعض المفاهيم المرتبطة بعلم النفس، بس بيستخدموها استخدام سطحي وتسطيحي وتجاري. أنا في رأيي إن هم بيعملوا حاجة أكثر تعقيدا، يعني هم طبعا بياخدوا شوية حاجات كده من على الوش من العبارات الموجودة في بعض تيارات علم النفس، اللي هي محاولة إعادة بناء الإنسان لثقته في نفسه، بالذات في حالة الناس اللي عندها مشاكل بتخليها فاقدة الثقة في نفسها. لكن بيمزجوا ده بخطابات روحية زي خطابات الصوفية أو خطابات روحية بشكل عام. ففي الواقع الناس اللي بيقدموا تنمية بشرية بعضهم يعني ناس بيقدموا فعلا خدمة، وفعلا يعني ناس بتستفيد من اللي هم بيقدموا. لكن أنا يعني حابب إنه ألفت النظر إلى إنه بدون ذكر أسماء وبدون يعني ذكر تفاصيل، بس يعني في ناس كتير من اللي بيعملوا ما يسمى بالتنمية البشرية هم في الواقع بيعيدوا إنتاج من ناحية صورة الشيخ المتحكم في الطريقة، ومن ناحية صورة الواعظ، وهم بيتحولوا إلى طبقة كهنة جديدة. بس بدل ما الكهنة هم رجال دين لابسين زي ديني مثلا، أو رجال دين بيستخدموا تحليلات لكتاب مقدس ما علشان يقدموا رسالة روحية أو دعوية أو سياسية، الناس بتوع خبراء التنمية البشرية بعضهم على الأقل بيقدم نفسه كبديل لهذا. الكهنة الجداد هم يعني الكهنة كانوا الكهنة اللي احنا عارفينهم اللي بنسميهم رجال دين لحد القرن 19، وبعد كده الكهنة أصبحوا المثقفين واليساريين منهم بالذات في بداية القرن العشرين، وبعد كده الكهنة أصبحوا بعض الناس في مجال الإعلام. النهاردة الكهنة الكبار في رأيي هم الناس بتوع أو بعض الناس بتوع التنمية البشرية. عمر بيتكلم على التنمية البشرية واللايف كوتشنج، ما هو يعني اللايف كوتشنج ده يعني أحد تجليات اللي أنا بسميه التنمية البشرية. بس أنا يعني عاوز ألفت النظر إلى إنه ده من ضمن الحاجات اللي أنا كنت عاوز أتكلم عليها كنموذج لتسليع التصوف. هو تسليع لشوية علم نفس على شوية دين عادي على شوية دين بنكهة صوفية، وبيمزج ده كله وبيقدمه على طريقة الوعاظ الإيفانجيليين الأمريكان، اللي هو شخص يواجه الكاميرا ويقول كلام يحمس الناس ويملأها ثقة وإيمانا بنفسها، ويعني بيستخدم في ده بقى مصطلحات معينة. الداعي الإيفانجيلي بيستخدم الكتاب المقدس، الراجل بتاع التنمية البشرية أو السيدة بتاعت التنمية البشرية أو اللايف كوتش بتستخدم كلام من الدين على كلام من التصوف على كلام من علم النفس. يعني أنا آسف إنه طولت في التفاعل مع الدكتور أحمد، بس هو أشار لكذا نقطة مهمة وكذا نقطة أنا كنت عاوز أتكلم عليها، زي يعني إنه أحد أشكال تسليع التصوف هو تسليع ما يسمى بالتنمية البشرية. دلوقتي الأستاذ محمد ياسين وبعدين المهندس بهاء. اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هو الحقيقة الـ الـ يعني مسألة تسليع التصوف رجعني لكتاب شهير لإريك فروم، اللي هو كتاب أن تملك أو أن تكون. هو يعني هو الكتاب بيتكلم طبعا زي ما حضراتكم عارفين عن فكرة التملك أو الكينونة يعني، وضرب طبعا في مقدمة الكتاب ده مثال لوردة أنت تقدر تستمتع بيها بمجرد رؤيتها والتماهي مع جمالها، ولا لازم علشان تستمتع بيها لازم تقطفها وتكون في إيدك وتحوزها وتملكها. وتطرق بعد كده إلى نظرة الإنسان نفسه لنفسه كسلعة، يعني أنه أصلا قيمة الإنسان كقيمة تبادلية. وعلى الرغم من الكتاب ده كان غالبا يعني في القرن في النصف الأول من القرن العشرين، إلا أنه يعني يصلح أنه هو مازال صالح يعني للتطبيق في الوقت الحالي. أنا أذكر مثلا كان بيقول أن العلاقة بين التملك والاستملاك والاستهلاك يعني أشبه بمسألة الاندماج، يعني أنا بندمج مع الشيء بأكله أو بشربه أو حتى مسألة ممارسة الجنس. فكأنه النزوع هو، حتى كان بيقول نزوع الاستهلاك هو نزوع لابتلاع العالم بأسره، يعني أنا موجود بقدر ما أملك أو موجود بقدر ما أستهلك. وده باين قوي حتى في مهن الحديثة، يعني أنا مهندس علشان أكون سعري يعلى عند الشركات لازم أكون ألبي احتياجات هذه الشركات وأشوف هم عايزين إيه بالضبط علشان أكون سلعة جيدة للبيع والشراء. حتى يعني مسألة امتلاك المعرفة، امتلاك الدين، الإجابة، الامتلاك أن يمتلك الشخص عن إجابات عن كل الأسئلة المطروحة. وكان بيقول إن الإيمان بتعريفه ده أو في نمط التملك يعني هو عكازة يتوكأ عليها من ينشد اليقين في راحة يعني. بس الحقيقة النمط لتسليع التصوف يعني بشوفه حواليا دلوقتي يمكن في مصر يعني مش مسألة بيع وشراء ظاهرة زي اللي حضرتك ذكرتها في الغرب، بقدر ما هي تحويل المعاني الصوفية ذاتها أو أشكال التصوف إلى نمط مدجن استهلاكي بيتوافق مع الرأسمالية وثقافة السوق ويتماهى مع الأنظمة والأوضاع القائمة ويسوق لوجودها. يعني أنا المكان اللي ساكن فيه جنبي كومباوند، بس ساعات بصلي في المسجد بتاعه، مسجد داخل الكومباوند، يعني مسجد مقفول على الكومباوند بس بيتفتح علشان يعني ما يصحش برضو إيه، لازم يعني يبقى جامع لكل المسلمين يعني، فبيتفتح له باب خارجي يعني. ساعات بروح أصلي الجمعة، بيجيبوا مشايخ من المشهورين الأصحاب اللي هم ما بيجوا في القنوات الفضائية. فلاحظت يعني إن المسجد بيقول الأدعية اللي بعد الصلاة اللي كنا بنقولها زمان في القرية عندنا بتاع صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ يعني قديمة جدا وتقليدية جدا، وبيقولها في الميكروفون وبشكل مرتفع في كده حالة كده من الإيه، من الـ، مع إنه الجو والبيئة والناس والثقافة الموجودة ملهاش علاقة بالموضوع ده خالص. وبعدين الشيخ نفسه اللي بيقول بيتكلم على دايما هو يعني ماسك ما حاجة اسمها الإرشاد الزواجي داخل دار الإفتاء، شيخ مشهور ومعروف يعني، ولما بيجي يتكلم عن مسألة العلاقة بين الرجل والمرأة تقريبا فتح كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة، تقريبا فتحه وعمال يقرأ فيه حرفيا يعني. وده كله في نمط من التدين، ان هو بقى جاب الحكمه العميقه وكده يعني. وعامل هو طبعا حاجه اسمها برضو البحث عن الحقيقه زي كده كورس او دوره برضو مازج من التنميه البشريه ومن النزعه الصوفيه، ده حتى باين في لبسه، باين. مش بتكلم على الشخص ده تحديدا، مع احترامنا لشخصه الكريم يعني، بتكلم على الحالة دي موجودة في كذا كذا حد وبقت منتشرة. بقى هنا التنمية البشرية، العمة الأزهرية هي اللي لابسة التنمية البشرية مش العكس. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك استاذ محمد. هو ما هو يعني لحضرتك بتوصفه هو ده نموذج من نماذج تسليق التصوف، لما بتحكي عن شخص بتعبير الجميل اللي استخدمته يعني انه يعني التنمية البشرية لابسة العمة الأزهرية، او العمة الأزهرية يعني حط جبة من التنمية البشرية. يعني هو في النهاية الخطابات الدينية والروحية في العالم كله طبيعي أنها بتتفاعل مع زمنها ومع عصرها. لما بنشوف، أنا دايما بستمتع بأن أنا أشوف الحاجات اللي كنت بشوفها وأنا طفل، يعني اللي هو الشيخ الباقوري في التلفزيون المصري بالأبيض والأسود بيتكلم مع أحمد فراج وبيتكلموا في أمور دينية وروحية. ده كان نموذج التدين بتاع الفترة النصرية، اللي هو شخص فعلا ذو علم وفعلا يعني متفتح، وبي بي بي يعني بيكرس لمفهوم للتدين لا يعني لا يزعج السلطة، وفي نفس الوقت يعني بيركز على الأخلاقيات الشخصية والاجتماعية. وأنا شايف إنه ده يعني، ما هو الدولة دايما بتبقى عاوزة إنها تتدخل في تنظيم التدين علشان ما يبقاش في شيء يهددها. فيعني أنا شايف إنه ده حل وسط يرضي الجميع، إنه هو يعني أنت بتدعم التدين وفي نفس الوقت بتدعم تدين يعني مفيش خوف سياسي منه. المشكلة بقى في تحويل كل ده لسلع، وكمان المشكلة هي لما بيبقى الموضوع هو مش مجرد سياسة دولة وطنية، وإنما انبطاح أمام السوق العالمية. يعني إحنا ليه عندنا ناس بيعملوا تنمية بشرية وبيعملوا إرشاد حياة أو لايف كوتشنج؟ لأنه دي سلعة ظهرت في الغرب وبالذات في أمريكا يعني، وبعدين زي ما احنا بنستورد كل شيء من أمريكا بالذات، بنستورد كمان التنمية البشرية واللايف كوتشنج. وزي ما في أمريكا ابتدى يبقى المسؤول عن هذه الأمور مش مجرد رجال مؤسسات دينية أو رجال مؤسسات طبية، وإنما بقى في حاجة ثالثة كده اللي هم قطاع خاص بتوع التنمية البشرية، إحنا كمان بقينا نستورد نفس الحاجة. مش بالضرورة أن مجتمعنا يعني طالب ده أو حابب ده أو محتاج ده، لكن هو مجرد أن إحنا يعني بنستورد كل شيء من الغرب بما فيه يعني التنمية البشرية. وبالمناسبة يعني وجزء من مثلا يعني الحضور القوي لجلال الدين الرومي في حياتنا النهاردة، مش علشان في ناس كتيرة كانوا بيهتموا باللغة الفارسية أو بيقروا ترجمات اللي بيقرأ ترجمات للشعر الرومي بالعربية، وإنما كتير جدا هو إحنا عمالين نسمع صوف أمريكا وفي الغرب بيهتموا بالرومي، فإحنا بقى نبتدي نشوف الله إيه حكاية الرومي ده، ويطلع ده الرجل بتاعنا ده مسلم زينا، وفي حضور قوي للثقافة المولوية والخطابات المولوية في العالم العربي من زمان جدا. يعني فكرة أنه تحويل كل شيء إلى سلعة في إطار رأسمالي، واحد من تجلياتها هو مش بس الابتذال اللي هو تحويل الصوفية إلى سلعة وتفرغها من مضمونها الروحي، لكن كمان هو يعني تأكيد التبعية بتاعة بعض الأسواق زي في المجتمعات العربية اللي هي بتستورد كل شيء من الغرب بما فيه أنه تستورد التصوف المعولم. يعني إحنا مش بالضرورة كل الناس بتهتم بالتصوف علشان هي فجأة بتكتشف تراثها، في بعض الناس بتهتم بالتصوف لأنها بتكتشف أنه الغرب مهتم بالتصوف، فزي ما يعني بيلتفتوا إلى أي شيء جاي من الغرب، هم بيلتفتوا كمان للتصوف عشان شافوه يعني موضع اهتمام الغرب، مش علشان هو حاجة يعني أصيلة بالنسبة له. لما أستاذ محمد ياسين اتكلم على شغل إريك فروم، واتكلم على إزاي أنه يعني في مشكلة في الرأسمالية الحديثة، أنه وجود الإنسان وكينونته أصبحت مرتبطة بفكرة التملك وبفكرة الابتلاع، يعني دي نقطة مهمة، لأنه هي من ناحية يعني تجلي جديد للمنطق الرأسمالية في حياتنا النهاردة، اللي هو إنه عشان الإنسان يحس بتحقق ما وبسعادة ما لابد أن يتملك ولابد أن يستهلك، أو يعني بالتعبير اللي استخدمه الأستاذ محمد أن يبتلع ما يستهلك. ده نموذج موجود برضو في الثقافات القديمة، والمثال الأقوى في ثقافتنا الشرقية يعني هو المثال المسيحي، إن هو علشان تتوحد بالإله لابد أن تأكل الإله. هي فكرة المناولة في الثقافات المسيحية، واللي يعني إنه الواحد لما بيأكل كسرة الخبز دي والنبيذ بيبقى كأنه أكل شرب دم المسيح النبيذ وأكل لحم المسيح اللي هو الخبز. بس في إطار ثقافات ما قبل الإبراهيمية وبعدين في إطار الثقافات المسيحية، دي فكرة كانت الحصول على قدر من السعادة الروحية والمشي في طريق الخلاص بالتوحد مع الروح الإلهية، يعني باختصار شديد يعني وباختصار مخل. المشكلة أن النهاردة نفس هذا النموذج اللي هو بدل ما نستهلك الإله هنستهلك السلع اللي هي أصبحت الإله الجديد، وبدل ما هنشعر بخلاص روحي احنا بنشعر بخلاص استهلاكي، اللي هو انا مبسوط مش عشان انا بقرب من ربنا وخدت المناولة، وانما انا مبسوط عشان بقرب من الاله السلعة واكلت سلعة ما او استهلكت سلعة ما. فيعني تسليه الصوفية ده احد يعني الاعراض بتاعت هذه الظاهرة العالمية. هو في مشكلة طبعا في تسليع كل شيء، وعودة يعني لمسألة تسليع التصوف في التنمية البشرية، إنه يعني لما الناس بتقدم تنمية بشرية هي بتقدم سلعة والناس بتشتري هذه السلعة، الناس بتروح عند الراجل أو الست اللي بتقدم تنمية بشرية وتدفع ثمن سيمينار أو تدفع ثمن زيارة، وفي النهاية ما يقدم لها هو إيه؟ هو باكجينج، هو يعني ربط في غلاف بتاع سلعة لشوية كلام من الصوفية، شوية كلام من علم النفس، وشوية كلام من الكلام بتاع يعني الحكمة البسيطة بتاع أيوة لازم تكون عندك ثقة في نفسك ولازم يكون عندك أمل في المستقبل. لكن يعني أرجع وأقول مرة تانية، في رأيي إنه مشكلة كبيرة في هذا التسليع للتصوف، إنه إحنا مش بس بنحول شيء مفروض إنه يكون له جمال إلى مجرد شيء يتم استهلاكه مقابل النقود ولخدمة رأس مال. يعني في فرق بين إنه واحد يروح يشتري طاقية في مولد أو يشتري حمصية في مولد، هو بيدفع فلوس في مقابل متعة ما مرتبطة بعالم المفروض إنه يكون روحي، بس هو كده يعني مش هيخلي الراجل اللي باع له الحمصية مليونير. إنما لما حضرتك بتشتري ماج مرسوم عليه صورة درويش بيرقص، أو لما بتشتري ديوان شعر لجلال الدين الرومي، أنت كده في الواقع بتساهم في مراكمة رأس مال بالبليارات أو بالمليارات يعني بالبلايين بتاع شركة نشر موجودة في أمريكا وإنجلترا، أو بتاع شركة صناعة أدوات منزلية زي الماجز مثلا. ما هيش مجرد إن أنت يعني بتدفع 2 $3 ولا 30 $40 لصانع صغير هيتكسب منه رزقه، أنت في الواقع حضرتك بتساهم في التراكم الرأسمالي لشركات متعددة الجنسيات وشركات يعني لا وجه لها، احنا مش شايفينها، شركات لها وجود شبحي ووجود يغطي العالم كله، وجود يشبه تصوراتنا عن الإله اللي هو هيئة لا تراها وتغطي العالم كله وموجودة في كل حتة، موجودة في كل تفصيلة. ده نفس التصور بتاع الإله وده نفس التصور بتاع رأس المال. أنا يعني مرة تانية أنا بحاول يعني ألفت النظر وأفكر معاكم في الظاهرة دي، لكن يعني مش بقول إنه لأ لازم نبطل نشتري سي دي مكتوب عليه موسيقى صوفية، أو لأ لازم نبطل نروح للمطاعم اللي بتقدم فراخ مشوية وتسميها سليمان أو رومي، بس بحاول يعني نفكر مع بعض في هذه الظاهرة وإزاي يمكن نقدر نخرج منها. دكتور أحمد طرح فكرة مثيرة جدا، إنه يعني يمكن نحاول ان احنا نفك هذا التسليع بان احنا نستغل فرصة ان في سلعة معتمدة على تسليع التصوف، بس نتخذها كحجة او كتاكية لان احنا نحاول نفكك هذه الرابطة التسليعية. دلوقتي الدور على الأستاذ بهاء وبعدين أستاذ شريف سالم، تفضل. مساء الخير. هو التسليع زي ما حضرتك قلت منتشر في حاجات كثيرة، يعني على سبيل المثال برضو أسماء المحلات وأسماء المنتجات ساعات بتستغل الدين وتستغل الألفاظ الدينية، حلاق مش عارف إيه وجزار كذا وهكذا، يعني فبيبقى دايما بيحب يستغلوا الدين. برضو في أغذية كتير يتكتب عليها حلال أو كده وهي ما تكونش حتى ما أصلا مش مذبوحة، يعني بسكويت حلال وحاجات من النوع ده. والموارد كلها تجارة، يعني كل الموارد بتكون عبارة عن تجارة، فنادق الناس بتنزل فيها وتستفيد، وبيعملوا فنادق في أماكن اللي فيها الموارد عشان يبقى فيها استفادة. إيه كمان، في أغلى لوحة تشكيلية في الوطن العربي هي لوحة الدراويش بتاعت محمود سعيد بعد 3 مليون دولار تقريبا، يعني فده برضه ليه علاقة بالصوفية، يعني فهو التسليم موجود في كل الأنشطة يعني. شكرا لحضرتك، دي يعني ملاحظتك على لوحة الدراويش لمحمود سعيد غاية في الأهمية، يعني إنه فعلا يعني اللوحة دي اتباعت بملايين الدولارات، مش بس عشان فيه اهتمام بمحمود سعيد كفنان عربي مؤسس، وإنما لأنه الموتيفة بتاعتها هي موتيفة الدراويش. فكده يعني الشخص اللي بيشتري اللوحة دي بيشتري حاجتين، يعني بيشتري سلعة متصوفة وبيشتري سلعة ثقافية في عالم الفنون الجميلة اللي هو لوحة منسوبة لمحمود سعيد. النقطة اللي الأستاذ بهاء أثرها بخصوص إنه عملية التسليع تشمل حاجات كتيرة، ده صحيح يعني، وكل الكلام اللي إحنا بنتناقش فيه هو مرتبط بإنه عملية التسليع الرأسمالية بتعملها طول عمرها وبتعملها في كل المجالات، بس يعني أنا برصد إنه التسليع زاد عنفا وتوحشا وتوسعا في يعني في ال 30 40 سنة الأخيرة. بمعنى مثلا إنه يعني قبل كده كان تسليع الطب إنه بس الشركات الأدوية تشجع الأطباء إن هم يدعموا الدواء ده أو الدواء ده. دلوقتي تسليع الطب بقى إنه إحنا بنشجع بنت عندها 12 سنة إنها تعمل عملية تجميل، علشان يعني أكبر سوق لعمليات التجميل هو السيدات اللي من سن 12 ل 20 سنة. فده مش مجرد يعني بنفتح الباب لمساعدة السيدات اللي حابين يتجملوا، ده احنا بنشجع انه نحول الأجساد إلى مجال للاستهلاك ولبيع سلع مش بالضرورة انها سلع مهمة صحيا يعني. يعني زي ما في تسليع للطب، زي ما في تسليع للسياسة، زي ما في تسليع للدين، زي ما في تسليع للتصوف بالذات، يعني دايما بقول الدين والتصوف باعتبار يعني انه بتكلم على الدين كدين منظم ومؤسس، والتصوف كحالة روحية يعني على هامش الدين. لكن يعني المثال اللي ذكره المهندس بهاء على مسألة كتابة كلمة حلال على كل الأغذية، دي حاجة في الغرب بالذات يعني، طبعا ده مثال يعني شديد الأهمية، يعني لأنه بيورينا إزاي إنه الرأسمالية دايما تنتج أموالا وتنتج سلعا من اللاشيء، يعني في الغرب نتيجة للحضور القوي للسوق اليهودية، وفي ناس كتير متدينين من اليهود ما يحبوش ان هم ياكلوا اي سلعه الا اذا كانت سلعه حصلت على المباركه الشرعيه من هيئات يهوديه تقول انه الاكل الفلاني ده حلال او لا، كوشر بالتعبير العبري. ففي هيئات مسلمه بقت تنتج نفس النموذج، زي ما في شوكولاته كوشر ومش عارف ميه كوشر، اي حاجه كوشر، بقى في كمان شركات وهيئات مسلمة في الغرب تقوم بتستخدم نفس الحكاية، فتبتدي مثلا تجيب لك علبة فول مدمس وتقول لك عليه ده حلال، تبيع لك مثلا يعني معرفش برتقان وتقول لك عليه برتقان حلال. فالناس بطبيعتها المتدينة واللي عاوزة تاكل الحاجة الحلال، أول ما بتشوف السلعة مكتوب عليها حلال تشتريها. لكن يعني المفروض الواحد يفكر، يعني هو موضوع الحلال عند المسلمين مرتبط ببعض الحاجات، اللي هو يعني ما يبقاش الحاجة فيها مثلا خنزير، أو ما يبقاش فيها خمر، أو يعني مذبوح بطريقة معينة. إنما إيه بقى الفول المدمس الحلال يعني، ولا إيه البرتقال الحلال، ولا إيه الشوكولاتة الحلال يعني؟ اعتقد في مونتريال في ماركه اسمها حلال، صحيح، يعني في زبادي، زبادي اسمه حلال، يعني صحيح، في مونتريال فعلا في واحدة البراند اسمه من أكثر الماركات الغذائية انتشارا في كندا وفي الشرق الكندي وفي مونتريال بالذات، في ماركة اسمها حلال. ده صحيح، وده يعني نموذج فائق في من ناحية الذكاء ومن ناحية الابتذال، ان هو بدل ما يقول لك انا منتجاتي حلال، لا ده هو سمى المنتجات بتاعته نفسها على اطلق عليها كلمة حلال. المشكلة في رأيي انه هو كده يعني مش بس بيبتذل، ولكن هو بيضلل الناس. يعني انا لما بنظم، لما قبل الكورونا لما كنا بننظم احتفالات في الجامعة عندنا، وكنت يعني بدعم انه نقدم اكل للطلبة اللي هيجوا يحضروا الاحتفال، فكان دايما الطلبة حريصين جدا ان الاكل يكون حلال، وده شيء يعني انا متفهمه. لكن هو مفهومهم للحلال كطلبة عايشين في امريكا الشمالية انه لازم سلعة مكتوب عليها كلمة حلال، ما بيفكرش في انه طب يا ابني حلاوة حمصية ليه لازم يبقى مكتوب عليها حلال؟ انت مشكلتك كمسلم عاوز تبص ان الحاجة حلال ولا لا مرتبطة بالخمر وبالدم وبالخنزير بس، انما يعني انك تدور على كلمة حلال فقط ده مجرد استجابة لتسليع الدين، مش استجابة لأمر الدين يعني. لكن يعني عودة لمسألة تسليع التصوف بالذات، يعني احنا اتكلمنا على شركات سياحة بتستخدم كلمة السياحة الصوفية، سواء الجولات النورانية illuminated tours أو صوفي ترافلز الرحلات أو السفر الصوفي، واتكلمنا على مطاعم، شفنا في مطعم في المكسيك اسمه صوفي، مطعم اسمه رومي في مونتريال، في مطعم اسمه رومي في تورونتو برضه. لكن في كمان الفنادق، يعني ربما الناس اللي من جيلي يذكروا انه الفندق اللي اسمه النهارده ماريوت اللي موجود في الزمالك في القاهره ده زمان كان اسمه فندق عمر الخيام، و في اكتر من فندق في العالم اسمه عمر الخيام. انا لما عملت شويه بحث علشان يعني اشوف امثله على مساله تسليع التصوف، لقيت انه في اكتر من في فندق مثلا في اوزبكستان اسمه عمر الخيام. فيعني في عالم السياحه، في عالم المطاعم، في عالم الفنادق، دايما بنلاقي سوق بتاع يعني تسليع التصوف في هذه المجالات، المطاعم، الفنادق، السياحة. في بعض الأسئلة المثيرة في الشات ممكن نبقى نرجع لها، بس دلوقتي الدور على الأستاذ شريف وبعدين نرجع للكلام اللي في الشات. تفضل أستاذ شريف. شريف سيد. مش عارف سامعني؟ الكونكشن عند حضرتك يمكن ضعيف، مش سامع حضرتك خالص. الو، اتفضل. هو انا في كنت ولا لا ف لا مش سامعني. انا ممكن يعني احاول انا لما سامعك. اخلص سامعني؟ طيب انا يعني ما عنديش افكار واضحه قوي، بس انا برضو في حاجات يعني مش فاهمها في السياقات. طبعا انا متفاهم يعني الفكره العامه بتاعت لا الصوت حضرتك بعد، انا متهيألي ان ده لانك مش حاطط الميكروفون قدام بقك. من فضلك طيب امسك كده احسن، الميكروفون وحطه قدام بقك كده احسن، كده احسن. طيب بعتذر بس عشان هو فعلا انا في مش في البيت، فالصوت فانا مش متفاهم قوي يعني كم نقطه اتقالوا في موضوع التسليع بتاع التصوف. وانا فاهم طبعا فكره التسليع بتاع الرأسماليه بشكل عام لحاجات كتيره، بس هو السؤال يعني طيب لو انا عايز نتخلص يعني من هذا لا من نتخلص من هذا من عملية التسليع دي. السؤال بقى هو ايه اللي ممكن يتعمل في كده افتراض شوية رومانسي شوية عن علاقة ان هو الروحانية حتى في كده ده حقيقي؟ لا عادي، هو هما الصوفية دول مش كائنات نورانية يعني، ما بيستهلكوش ومش وأفكارهم كلها هو في ما هي محاولة لممارسة شيء ما وإيجاد معنى ما في حاجات معينة، ف مش بالضرورة يعني. ممكن واحد يبقى شخص شكله يعني غارق في الاستهلاك وكده، بس هو مثلا في معنى باطني عنده معين مثلا بيقدر يخلقه حاجة معينة، وده بيبقى كافي جدا وده حتى تاني في التراث الصوفي يعني. ممكن كنت بتلاقي كتير جدا من أئمة التصوف يعني القديم المشاهير يعني كانوا يعني عندهم ممتلكات مادية كانت يعني عندهم ممتلكات مادية كانوا أغنياء جدا يعني، زي إمام الحسن مثلا كان غني. فهو برضو الصورة الرومانسية بتاعت إن الصوفي ده شخص زاهد ومش عارف، ده نوع من أنواع التصوف، ده نمط، بس في الآخر التصوف كان في مركزه هو علاقة يعني علاقة قلبية أصلا قادرة على خلق معنى باطني معين في حاجات معينة. طيب هل دوت بالضرورة معناه إن التسليع الأشياء يعني هيفقد الشيء للمعنى ده؟ لا مش بالضرورة، ممكن يبقى محاولة بس مش بالضرورة إنه يفقد المعنى دوت. وده تاني ممكن يطبق على اي شيء. انا ممكن اقول ان احنا طبعا هو ده حاجه معروفه ان احنا نقول ان الانتاج المعرفي هو انتاج تم تسليعه ودور النشر، حتى العمليه اللي احنا بنمارسها دلوقتي ديت اللي هي عمليه التامل في التصوف، ممكن اقول والله ان هي عمليه سلعيه بحته. ليه؟ لان احنا بنستخدم منتجات التكنولوجيا، بنستخدم الزوم، بنستخدم الانترنت، فبالتالي العملية مش ما ينفعش تستخدم الرأسمالية لنقدها يعني بشكل أو بآخر، وده نقد شهير يعني، ما ينفعش تستخدم أدوات التكنولوجيا لنقد التكنولوجيا مثلا. ممكن أقول كده، بس أنا شايف إنه لأ يعني، خلاص أنت ممكن تمارس أيا كان الشيء اللي موجود في حدود المتاح وفي حدود برضه التصورات الواقعية عن الشيء دوت، اللي في الحالة دي هيبقى التصور بس. فأنا مش بيعجبني دايما النبر بتاعت اللي هو لأ بقى ده بيستخدموا بقى التصوف اللي مش عارف ايه وإعادة إنتاج بقى المنظومة الرأسمالية. لا شكرا ليك، دي نقطة مهمة طبعا، انه لازم الواحد ياخد باله من انه ما يدخلش في خطابات يعني سهلة ومعمولة سلفا. كده نوع من انواع التفسير، الخطابات بتاعت انتقاد الرأسمالية احيانا فعلا بتقع في المشكلة اللي استاذ شريف طرحها، انه يعني مش معقولة ننتقد الرأسمالية بينما إحنا نفسنا عايشين جوه نظام الرأسمالية. بس أنا أحب أفرق بين حاجتين. يعني هو ذكر مثال مهم جدا في رأيي، إن هو بيقول إحنا دلوقتي بنتكلم مع بعض وبنتأمل في الصوفية بس بنستخدم أدوات الرأسمالية، لأننا بنستخدم تطبيق زوم وبنستخدم وسيط اللي هو الإنترنت، وممكن نضيف أنا بستخدم ميكروفون والميكروفون ده سلعة أنا اشتريتها، وبستخدم علم أنا حصلته لأني كنت واخد منحة علشان أخد دكتوراه، وبعدين دلوقتي أنا باخد مرتب علشان أبقى أستاذ وجامعتي بتدفع لي مرتب عشان أفكر. لكن هنا احنا يعني بنخلط بين حاجتين، في فرق ما بين ان احنا ننتقد الحداثة واحنا عايشين جوه الحداثة، وبين ان احنا ننتقد الرأسمالية رغم ان الرأسمالية احد يعني معالم واحد اعراض الحداثة. اللي انا بنتقده مش مثلا ان احنا بنستخدم زوم والانترنت والميكروفونات علشان نفكر في التصوف، لأن دي في الواقع يعني وسائل تعاملنا وتفاعلنا مع العالم النهاردة. زي ما أنا مش بنتقد إن إحنا نلبس بنطلون وكرافتة مثلا، أو مش بنتقد إن إحنا ناكل نحط أكلنا في التلاجة مثلا، لكن في فرق بين التفاعل باستخدام أدوات الحداثة المتاحة اللي هو اللي احنا بنعمله في لقائنا ده النهاردة، وبين ان احنا نساهم في تراكم رأس المال بتاع شركات تتحكم في العالم. يعني طبعا اي واحد فينا بيستخدم الانترنت، ما هو بيساهم في تراكم رأس المال بتاع شركات الانترنت، واي واحد فينا بيستخدم تطبيق زوم، ما هو يعني بيساهم في تراكم رأس المال بتاع الشركة اللي بتسوق زوم، لانه في ناس بتدفع فلوس علشان تحصل على زوم، او زوم بيحصل على بياناتك الشخصية مقابل ان انت بتستخدم التطبيق ده. اللي انا بتكلم فيه هو المبالغة في التسليع، بمعنى انه انا مش شايف انه في مشكلة انه ناس تتكسب من أشياء صوفية أو من بعض الملامح الصوفية. أنا لسه بقول مثال بتاع إن واحد بيبيع حمصية في مولد صوفي، دي حاجة بسيطة، ده شخص بسيط بينتج حاجة بسيطة وبيتكسب منها، دي بالنسبة لي مش مشكلة، رغم إن هي في النهاية عملية بتخلي حد يكتسب نقودا من ممارسة صوفية، إنه الممارسة الصوفية هي الذهاب إلى المولد، لكن في النهاية بتكون في عملية بيع وشراء، اللي هي بيع وشراء طائية مثلا جوه المولد، أو بيع وشراء حلوى زي الحمصية أو السمسمية جوه المولد. بس في النهاية دي حاجات يعني بسيطة، بتسمح لناس بسطاء إن هم يكتسبوا رزقهم بشكل بسيط، أو بشكل يعني أكتر شوية من بسيط، لكن مش بنفس الطريقة بتاعت إنه لما واحد يشتري مج مرسوم عليه صورة درويش، واحد بيشتري مج مرسومة عليه صورة درويش، هو عادة بيساهم في رأس مال شركة رأس مالها ببلايين الدولارات وبتشتغل في العالم كله، وعادة بتكون شركة صينية. هنا نقطة إنه التسليع يساهم في دعم رأس المال في العالم. أنا عاوز أفرق بين الوعي بإنه دايماً في بعد مادي لأي ممارسة روحية، ودي دي الفكرة اللي أنا بكررها من اللقاء الأول، يعني إنه أنا مش بتكلم على الروحانيات قد ما بتكلم على ممارسات مادية وهي تعبر عن بعد روحي. أنا بتكلم عن تحويل الممارسات الروحية إلى مادة اللي هي السلع، لكن هذه السلع تساهم في تراكم رأس مال بالملايين على مستوى شركات تحكم العالم. عشان كده يعني في فرق بين إنه في صوفية كبار كانوا رجال أعمال، يعني واحد الصوفية أحد الصوفية الكبار هو العطار فريد الدين العطار، كان عطار، كان بيبيع عطارة، فهو كان تاجر بمعنى ما، وكان يعني رجل أعمال بمعنى ما، بس ما كانش يعني بيتحكم في تجارة العطارة في البلد بتاعته. فده الفرق بين إنه أيوة طبعا ممارسة التصوف مش معناها إنه الإنسان كائن نوراني فقط، وبين إنه نحول بعض الممارسات المتصوفة إلى سلعة تغذي الرأسمالية العالمية المسيطرة عبر بلايين الدولارات على ملايين من البشر. ومرة تانية يعني من كلام اللي قاله الأستاذ شريف مهم، لأنه بيفكرنا بحاجة مربكة شوية، إزاي إن إحنا مثلا ننتقد الرأسمالية لكن في نفس الوقت بنستخدم أدوات روجت لها الرأسمالية، زي ما إحنا دلوقتي بنستخدم تطبيق زوم أو الإنترنت اللي هي أدوات رأسمالية. لكن يعني ده نموذج يمكن يساهم في طرح، مش بالضرورة إجابات، ولكن طريق للإجابة على السؤال اللي طرحه الأستاذ شريف، اللي هو إزاي إحنا نقاوم مثلا تسليع التصوف، بينما احنا في عالم تحكمه تسليعات متعدده. نموذج استخدامنا للانترنت هو نموذج للاجابه او لبدايه الاجابه على السؤال اللي طرحه الاستاذ شريف. يعني الانترنت ده اتعمل في الاصل لتسهيل الاتصالات الامنيه بتاعه المؤسسات الامنيه الامريكيه، اللي اخترع الانترنت وروج له هي وزاره الدفاع الامريكيه. وبعد كده الإنترنت تحول إلى وسيلة للسيطرة الدعائية على شعوب بأكملها وعلى مجتمعات بأكملها، زي إنه يعني هيئات أمنية تبث رسائل أمنية ورسائل دعائية أو دعاية مضادة عبر الإنترنت. كفاية إنه مثلا اليومين دول دايما نسمع عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، فهتبص تلاقي فيه كمية دعاية لصالح أوكرانيا ومن وراها الولايات المتحدة، أو كمية دعاية تانية لصالح روسيا وحلفائها في مواجهة التمدد الأمريكي نحو حدود روسيا. ده نموذج على إزاي إنه الإنترنت بيستخدم مش بس يعني لحماية رأس المال كسلعة، وإنما لحماية الدول التي تنظم رأس المال، زي يعني حماية أمريكا. لكن في نفس الوقت ممكن تحوير استخدام الإنترنت، وده اللي احنا بنعمله دلوقتي. احنا دلوقتي بنستخدم الإنترنت للتفكير النقدي في أمور ما، يعني أرجو إنه يعني نكون قادرين إن احنا نعمل تفكير نقدي، سواء في التفكير في دور التصوف في حياتنا أو في دور الرأسمالية في علاقتها بالتصوف في حياتنا. فإذا يعني في دايما وسيلة، لأنه زي ما الرأسمالية تحول كل شيء إلى سلعة، في كمان وسيلة للمقاومة، إنه أي سلعة بنتعامل معاها أو أي رأس مال بنتعامل معاه نحاول إن إحنا ننقده ونحاول إن إحنا نحوره. ومش بالضرورة يعني إنه رأس المال هينتصر علينا ويخلينا كلنا نشتري ماجات عليها درويش صوفي، ولا إن إحنا هننتصر على رأس المال ونمنع تداول الماجات اللي عليها درويش صوفي. هي لعبة ضغط وضغط مقابل. أنا قبل ما ندي الكلمة للأستاذ شادي، أنا كنت عاوز نسمع تعليق من باشمهندس عمر سامح ومن كان في مين اتكلم، أستاذة إيمان سعيد اتكلمت برضو على عمل تعليق في الشات: لولا بعض التسليع لاندثرت كثير من الطرق أو أهملت كثيرا من الأضرحة وأصحابها. يعني لو تحبوا أستاذ عمر، أستاذة إيمان، وكان في الأستاذ وليد برضو طرح سؤال في الشات، لو تحبوا تتكلموا دلوقتي بالصوت أهلا وسهلا، لو مش هتقدروا ابعتوا لي رسالة في الشات ونعلق على كلامكم من غير ما تتكلموا بالصوت. هل عمر قادر تتكلم؟ مساء الخير دكتور وليد. اتفضل. لا أنا يعني بحييكم وبشكر كل يعني كلام حضرتك والمداخلات كلها ثرية جدا وفعلا مليانة تأملات مثيرة يعني، وكمان هي يعني في فعلا أشياء بديهية، يعني في النهاية إحنا جزء من العالم، وهذا العالم إحنا يعني ما نقدرش نتحكم فيه صحيح كله، لكن نقدر نتحكم شوية في اللي بنقوله، في اللي بنطوع فيه الوسائل لأغراضنا. فيعني فأنا عجبتني فكرة الدكتور أحمد عبد الله، ويمكن ده فعلا اللي احنا بنعمله دلوقتي، يعني احنا يعني بنتآمر على الرأسمالية وبنستخدم زوم علشان نخطط لإيه، لقلب نظام الرأسمالية. فده ظريف يعني، معننة السلعة وليس تسليع المعنى. بس يعني الحقيقة مستفيد جدا يعني من هذه المحاضرة ومحاضرات عموما، وألف شكر لحضرتك. شكرا ليك يا عمر. أنا شايف إنه الفكرة اللي بيطرحها المهندس عمر سامح مهمة جدا، يعني مقاومة تسليع المعنى، ويمكن ده معننة السلع زي ما هو بيقول، أو يعني محاولة التفكير النقدي في معنى السلع. وده يعني مرة تانية ممكن يكون طريق لإجابة عن السؤال اللي طرحه الأستاذ شريف سالم، اللي هو يعني إزاي ممكن ننتقد أو نقاوم فكرة تسليع التصوف مثلا. دكتور أحمد دلوقتي المهندس عمر بيتكلموا على إزاي إن إحنا نمسك السلعة ونسائلها، نسائل المعنى. والمهم في الكلمة أو في الفكرة اللي طرحها عمر سامح هي إزاي نقاوم تسليع المعنى، إنه ما يبقاش تحويل أي سلعة إلى آسف أي موتيفة صوفية أو فكرة صوفية إلى سلعة تؤدي إلى تسليع المعنى، بمعنى أنه بدل ما أهتم مثلا بروحانية المحبة بين أناس مختلفين اللي هي الفكرة الأساسية اللي بيطرحها الرومي، واللي الفكرة اللي كانت بتنفذها الفرق المولوية في حياة الرومي وبعد حياته، أنه دايما الفرق المولوية كانت مجال يسمح بالفرق المولوية والفرق الصوفية بشكل عام، كانت دايما المجال اللي بيسمح لغير المسلمين بأن هم يكونوا موجودين في أمان في مجتمعات غالبيتها مسلمة، وفي مجتمعات أحيانا كانت الغالبية المسلمة ممكن تتصرف بعنف ضد غير المسلمين. فكان كتير الأقليات اليهودية أو المسيحية أو أقليات من ديانات تانية بتحتمي بالمجتمعات الصوفية، لأنه المجتمعات الصوفية عادة ما عندهاش مشكلة في قبول الناس المختلفين عنهم دينيا. فمثلا يعني لما نفتكر دايما قيمة احترام الاختلاف وحماية الأقليات المختلفة اللي كانت بتدعمها الصوفية، وبالذات الصوفية ذات الفكر المولوي أو فكر الرومي، ده مهم جدا. والخطورة إن احنا ننسى مثلا دعم الاختلاف وحماية الأقليات اللي كان يدعموا الفكر المولوي، ونفتكر بس إنه ما دام اشترينا مج عليه صورة درويش يبقى احنا كده يعني ايه حصلنا على المعنى الصوفي المرجو. الأستاذة إيمان سعيد، هل تحبي تقولي تعليقك ولا نتناقش انطلاقا من اللي كتبتيه في الشات؟ مش عارف يا أستاذة إيمان موجودة معانا ولا لا. إيمان سعيد كانت قالت فكرة مهمة، بتقول يعني لولا بعض التسليع لاندثرت كثير من الطرق أو أهملت كثير أو أهمل الكثير من الأضرحة. حضرتك يعني سمعني؟ تفضلي دلوقتي سمعناك. اتفضل لو حضرتك هتكمل. تمام. لا انا كنت بقول تعليق، اتفضلي قولي لنا تعليق بصوتك. يعني انا يعني اوكي كل الكلام اللي اتقال تمام، بس حضرتك معايا لما اقول يعني حضراتكم كده تفتكروا كام صاحب طريقه في مصر مثلا؟ كلنا هنقول بقى الدسوقي وسيدنا الحسين، سيدي أحمد البدوي. سامعني؟ أيوة. طب إحنا ليه فاكرين الطرق دي أو الناس دي؟ باختصار عشان الموالد بتاعتهم، الموالد بتاعتهم اللي هي بتتعمل لهم كل سنة. طيب ما هو المولد دوت بشكل أو بآخر هتلاقيه بقى في قلبه زي ما حضرتك قلت، هتلاقيه بقى في عرض للحلاوة وعرض للبيع الطواقي، لا بل وزيد على كده يعني معظم فنانين مصر اصلا جههم الموالد دي. يعني حياتك لو جبت مولد سيدي احمد البدوي هتلاقي الحركه الفنيه في مصر اساسا، وتجيب بدايات الفنانين هتلاقيهم اصلا جايين من الموالد، مولد سيدي احمد البدوي او غيره. فتعال اقول لك بقى ان احنا انا مثلا كواحده في قريتي هنا عندنا مثلا حوالي 7 مشايخ، تعرف عنهم حاجه؟ لا، محدش يعرف عنهم حاجه. ليه؟ لان مش بيتعمل لهم مولد. ما هو المولد ده عبارة عن إيه؟ أنا واحدة من الناس اللي بحب مثلا سيدي أحمد، فراح عشان أقعد جنب سيدي أحمد وأقرأ الورد بتاعي وأشوف الناس اللي بحبها وأقعد، غير رايح يبيع سلعة. واي نوت، إيه المشكلة معايا؟ ما هو لولا إن إحنا بنعمل ده، ولولا إن إحنا بنعمل السلع وبنروح وبنعمل مولد، ولولا التواجد ده، يعني عايزين نعتبر المكان ده هو عتبة رزق بالبلدي كده بالمصري عندنا. الأماكن دي أو بشكل أو بآخر لما تحال أعتاب للرزق فهي بتعمل نوع من الاستمرارية والتعرف على صاحب المكان وصاحب الضريح وصاحب الطريقة، وبيبقى في استمرار. يعني في دكتور محمد على ما أذكر قال ما إحنا نمسك في حتة إن هو إيه بيحط صورة مثلا الشيخ الفلاني، ما إحنا نمسك فيها بقى إن إحنا الشيخ ده بينتشر وبتعرف بره. معايا حضرتك؟ يمسك في الحتة دي إن إحنا أنا يعني شكرا لحضرتك أستاذة إيمان. هل حضرتك شايفة زي ما أنا شايف إن في فرق بين إن في مولد بيتعمل لولي بالذات في مدينة صغيرة وناس بتحضر المولد ده وبالتالي يبقى فيه رواج تجاري، وبين إنه في شركة متعددة الجنسيات رأس مالها بالملايين بتبيع مج أو بتبيع سي دي عليه صورة جلال الدين الرومي؟ أنا شايف إن في فرق، هل حضرتك شايف إن في فرق؟ تطور يا دكتور، تطور يا دكتور، ده التطور يا دكتور. ما احنا مش هنفضل طول عمرنا بنعمل مولد، او الحركه الراسماليه مش هتفضل طول عمرها واقفه ان انا بعمل مولد بجيب فيه راقصين وبقى. ما هو الحركه الراسماليه ما بتعملش مولد، الحركه الراسماليه ما بتعملش مولد. هو يعني انا عاوز بس انا متفق يعني مع كلام حضرتك يا استاذه ايمان. احنا بنقول نفس الحاجه تقريبا، يعني الفرق بس انه يبدو ان حضرتك شايفه انه مفيش فرق جوهري ما بين انه يبقى فيه رزق زي ما انت قلتي مرتبط مثلا بالموالد، وما بين تحويل بعض الرموز الصوفية إلى سلع تباع بالملايين وتسهم في إثراء شركات بالملايين. لكن أنا شايف إن في فرق كبير جدا، وهو ده اللي أنا بتكلم عليه. يعني أنا مش بتكلم على تحويل الصوفية إلى شيء يباع ويشترى، أنا بتكلم على التسليع بالتعبير اللي بيستخدم في النظريات الاقتصاد والاجتماع، اللي هو تحويل شيء إلى سلعة تباع على مستوى كبير جدا في المجتمع أو في السوق العالمية. من حيث المبدأ في تشابه ما بين أنه مثلا بنعمل مولد لولي ما، وفي هذا المولد في ناس بتتكسب من انها بتبيع حلويات، وناس بتتكسب من انها بتبيع بعض العطور اللي عاده بتتعمل بشكل يعني يدوي او بسيط، وناس بتتكسب من انها بتبيع طواقي مثلا يعني ومراجيح. في ده، وفي انه ناس بتتكسب من انها تبيع ملايين السي ديهات اللي عليها صورة جلال الرومي لناس بتغني شعر بتاع جلال الدين الرومي. في الحالتين في علامة صوفية ما او منتج صوفي ما او عنصر صوفي ما يتم تداوله مقابل نقود. لكن انا اللي انا بطرحه انه في فرق بين إنه ده يتم على نطاق صغير، مثلاً زي ما حضرتك بتقولي لدعم أولياء في أماكن صغيرة، أو حتى في أماكن أكبر زي يعني دعم مولد الحسين أو مولد السيدة في القاهرة. في فرق بين ده وبين إنه ده يتحول إلى تجارة على مستوى العالم كله، ولدعم الشركة مش لدعم الولي. يعني هو لما في شركة بتبيع سي دي عليه أغاني أو يعني أشعار لجلال الدين الرومي، أو تعمل رحلة سياحية لضريح جلال الدين الرومي، أو تبيع مج عليه صورة درويش مولوي، دول مش بيقدموا دعم للصوفية. ممكن يعني بيعرفوا الناس إنه يا جماعة في صوفية، لكن هم بيقدموا دعم لجيوبهم الشخصية. أنا شايف في الشات الأستاذ شريف سالم طرح يعني فرق أنا شايفه مثير جدا. في فرق بين إنه بنستخدم التداول بالبيع والشراء لدعم مثلا الأضرحة أو دعم الطرق أو دعم الصوفية بشكل عام، وبين أنه الأضرحة والطرق والصوفية تستخدم كتجارة لدعم شركات. اللي أنا بسميه تسليع، أنا مش بتكلم على مجرد يعني تداول عنصر صوفي مقابل فلوس، لا، أنا بتكلم على تحويل عنصر صوفي إلى سلعة يتم تداولها على نطاق بالملايين على مستوى العالم كله، وبهدف تغذية رأس المال، بهدف التجارة وتغذية الشركات اللي بتتاجر، مش بهدف دعم الطرق الصوفية أو الأضرحة الصوفية. في فرق كبير قوي قوي، زي بالضبط الفرق ما بين أنه يعني واحد بياخد مثلا أجر علشان بيقرأ القرآن، فياخد أجر يعني مقابل صوته زي ما التخريجة الشرعية بتقول، علشان يعني يقدر يعيش ويواجه حياته، وبين إن هو يتحول إلى نجم يتقاضى الملايين علشان هو يقرأ القرآن. في الحالتين الرجل يقرأ القرآن وبياخد فلوس في هذا المقابل، بس في حالة أنا بسميها تسليع لأن إحنا بنتكلم في ملايين، وفي حالة تانية حد بيكتسب رزقه ويعني ويقضي مسؤولياته تجاه نفسه وتجاه أسرته. دول حاجتين في رأيي مختلفين، مش علشان إنه في تشابه إنه في تصوف مقابل فلوس، لا، في اختلاف كبير بين حد بياخد فلوس علشان يعني يغطي الاحتياجات الأساسية لعمله أو للولي اللي هو بيدعم سيرته، وبين انه حد بيستخدم الولي ويستخدم التصوف علشان يغذي شركات. الشركات دي هتتاجر في صورة الدرويش الصوفي على المج، زي ما هتتاجر في بيع مجات عليها آيات قرآنية، زي ما هتتاجر في بيع مجات عليها صورة راقصات عارية مثلا. يعني بالنسبة لها الشركة بتبيع ما يباع أيا كان الحاجة المرسومة على المنتج بتاعها. هل الأستاذ وليد يحب يتكلم؟ كان الأستاذ وليد بيتكلم، مش عارف هو معانا ولا لا. الأستاذ وليد بيقول هل المسلمون يستفيدون سياسيا في تسلية الصوفية في الغرب لتحسين صورتهم كنوع من اللوبيزم؟ السؤال اللي طرحه الأستاذ وليد غاية في الأهمية، لأنه فعلا يعني المكسب اللي يمكن وحيد اللي بيستفيد منه المهتمين بالتصوف أو المهتمين بالإسلام هو أنه تسليع التصوف بيخلي أن التصوف ده شيء حاضر يعني في المجتمعات الغربية بالذات، لأنه ناس كتيرة في الغرب لا هم مسلمين ولا مهتمين بالإسلام، وقد تكون عندهم يعني عداء إحساس عدائي ضد الإسلام، لكن يعرفوا أنه عند المسلمين في حاجات تانية كويسة زي الصوفية، زي عمر الخيام وزي جلال الدين الرومي. فجزء من معرفتهم بده هو بسبب تسليع التصوف، بسبب أنه بيسمع عن حفلات إنشاد فيها إنشاد صوفي، أو مثلا يعني بيشوف سلع ما واخدة باكيجينج صوفي، واخدة غلاف صوفي. فيعني هو دايما أي يعني أي حركة بتعملها الرأسمالية أو أي حركة بتعملها مقاومة الرأسمالية دايما هيكون فيها مميزات ودايما هيكون فيها عيوب. هي الواحد بس بيفكر في الحسبة النهائية، هل مكسب إن إحنا الناس مهتمين بالإسلام مثلا نبقى مبسوطين إنه الغرب يرى إن الرومي كشخص مسلم ده مثال إيجابي، وهل المكسب ده يساوي تسليع صورة جلال الدين الرومي نفسه شخصيا؟ والإجابة مش بالضرورة سهلة، يعني هي مسألة يعني السؤال مهم في حد ذاته بغض النظر عن الإجابة. تفضل يا أستاذ شادي، دور على حضرتك. يا دكتور وليد، زي الحال. أهلا بيك. أهلا فيك. أنا ذكرت حضرتك في الشات إن الصندوق النظور كان ليه عامل اقتصادي كبير في مثلا انشاء جامعه زي جامعه طنطا. يعني السيد البدوي لما جه طنطا، ما كانت طنطا دي قريه نائيه وما كانتش، كان يعتبر ما كانتش مدينه اساسا، يعني كانت حاجه مع يعني اللي ابتداها كان السيد البدوي، لان هو مكث فيها. ف القاء الكرامات على السيد البدوي ويمكن كمان المبالغه فيها جدا خلى الناس تعتقد في هذا الشخص. فأما يتحط صندوق نزور على الضريح بتاعه فده بيعمل رواج اقتصادي، وعمل عمران حوالين الايه، عمل مدينة طنطا، وعمل جامعة طنطا، عمل مستشفى طنطا. فيعني تجد ان التصوف ليه عامل اقتصادي واجتماعي كبير جدا في التأثير على المجتمع. فبينما أضرحها زي ما الأستاذة قالت قبل كده اندثرت، لان هي ما لهاش مثلا الشيخ اللي موجود فيها ده ما اتباعه ملوش اتباع او ما عملوش كرامات كتير، فما اشعوش عنه كرامات كتيره فاندثر هذا الضريح. تاني حاجه ان الدوله بتستفيد من من من الحركه الصوفيه في المجتمع، لان هي حركه ما بتعاديش النظام السياسي عامه. يعني هم عامه عاملين زي الاشعريه، يعني ايه من اللي بيتولى علينا يبقى ندعي له. فدي خلى ان ما فيش عداء ما بين الحركات الصوفيه والنظم السياسيه. يعني دايما كان النظم السياسيه بتحتوي الطرق الصوفيه، وتقريبا برضو داخله في الدعم المادي. يعني هو اما الدوله بتبعد عن دعم مثلا الاجتماعي، الطرق الصوفيه بتغطي هذا الايه، هذا الجانب. يعني مثلا في اطعام الفقراء، في الموالد، في العلاج، في المراكز المتخصصه، كل ده بيدعم الدوله، فده شيء ايجابي بالنسبه لهم. كذلك برضو عندك مثلا، يعني مثلا عندنا في مصر مسجد الحمدية الشاذلية، هتلاقي ليه مركز طبي كبير، وهتلاقي شركات سياحة بتروح تزور المقام بتاع أبو الحسن الشاذلي، لأنه في صحراء عزاب في البحر الأحمر، بيروحوا بصورة دورية لزيارة هذا الضريح، وتكون حول الضريح بالرغم إن هو كانت صحراء حواليه، تكون ما يشبه بمدينة حاليا دلوقتي، يعني في خلال 10 سنين تكون مجتمع عمراني حول الضريح. ف يعني لا شك ان العامل الاقتصادي والاجتماعي للتصوف عامل مؤثر كبير جدا. طبعا القائمين على الضريح بيستفيدوا من تلك الصناديق، والدوله بتستفيد، والحكايه ماشيه بالطريقه دي. يعني اشكرك دكتور ريت. شكرا. شكرا لك يا استاذ شادي. الأستاذ شادي طرح أكثر من نقطة مهمة، بس يعني في حاجتين. من ناحية مرة تانية الجانب الاقتصادي للحركات المتصوفة، وإزاي إنه ده ممكن يكون له دور إيجابي، وبعدين من ناحية تانية تطرق لدور أو للعلاقة يعني بين التصوف المنظم بشكل أو بآخر والدولة. واحنا الحقيقه في كل اللقاءات بتاعتنا بنشير لحاجات ليها علاقه بالسياسه، بس انا ما حبيتش اخصص حلقه خاصه عن التصوف والسياسه، لانه يعني ده موضوع من اكثر الموضوعات اللي الناس بتتطرق له لما بتفكر في التصوف. انا ازعم انه يعني بنحاول نتطرق لحاجات مش بالضروره يعني الناس بتفكر فيها كتير. يعني سريعا النقطة اللي قالها الأستاذ شادي حوالين إنه عادة الدولة بتستفيد من الصوفية، لأنه بعبارته يعني الصوفية عادة لا تعادي النظام السياسي، وده صحيح في بلاد كتيرة، ودي برضو مرة تانية ظاهرة عالمية. يعني أنا اللقاء النهاردة أنا بحاول إنه دايما نفكر مش بس يعني في الحالة المصرية أو في الحالة العربية، وإنما في وجود هذه الحالة المصرية والعربية في العالم المعاولم، يعني globalized world. فمش بس الدولة المصرية أو الدولة المغربية بيدعموا التصوف النهاردة، لأنه يعني في فترات في تاريخ مصر الحديث الدولة كانت مش بالضرورة بتحارب التصوف، بس يعني سحبت منه دعم كتير، وكانت بتدعم أعداء للتصوف، كانت الدولة بتدعم التيارات الوهابية. لكن يعني النهاردة في القرن 21 الدولة في مصر بتدعم التصوف، أو على الأقل سعيدة بالتصوف، لأنه عادة زي ما الأستاذ شادي يقول المتصوفين في مصر لا يعادون النظام السياسي أيا كان. لكن ده تيار في العالم كله، يعني في العالم كله مع تعاظم خطر اليمين المتطرف المسلم زي يعني الجماعات السلفية الجهادية أو زي جماعة الإخوان المسلمين، بقى في اتجاه عند الدول الغربية جوه مؤسستها الأمنية إنه يا جماعة احنا عاوزين ندعم التصوف، علشان التصوف ده يعني إيه مش بيسيس بالمعنى بتاع المشاركة الحزبية أو محاولة الوصول إلى الحكم أو دعم مرشحين في الانتخابات. طبعا يعني ده تصور صحيح وقوي، لكن ليس هو الوحيد. يعني في بعض الطرق الصوفية في بعض الأماكن لا بتمارس السياسة، ولا بيدعموا مرشحين في الانتخابات غير مرشحين آخرين. ده موجود في تركيا بشدة، يعني وهي الخلاف اللي موجود حاليا بين النظام في تركيا وبين جماعة فتح الله جولان، ما هو يعني ده خلاف بين جماعة متصوفة، بس جماعة متصوفة بتلعب سياسة، وبين نظام الإخوان في الحكم. وبيفكرنا يعني انه نظام الاخوان في تركيا هو شديد الذكاء وشديد المرونه، لانه بيتحالف مع ناس عاده المفروض يكون فيها عداء بينه وبينهم، زي يعني ما كان بيتحالف مع بعض الطرق الصوفيه، رغم انه في النهايه الطرق الصوفيه تصوراتها عن المجتمع مختلفه عن تصورات الاخوان عن طريقه حكم المجتمع، وانما كان في يعني كده تحالف مصلحه، يعني انه طريقة فتح الله جولان من ناحية، وطريقة حزب الحرية والعدالة، ولا مش عارف حزب العدالة والتنمية، يعني حزب الإخوان في تركيا كان في اتفاق على إنه إحنا عاوزين نستخدم المفردات الإسلامية لتنظيم المجتمع. لكن يعني في ناس بتتكلم عن المفردات الإسلامية بالمعنى بتاع الوصول إلى الحكم والحكم بشكل يميني متطرف زي ما احنا شايفين في تركيا النهاردة، وفي ناس بتتكلم عن مفردات إسلامية ك يعني لغة روحية متصوفة ما هياش معنية بممارسة السلطة بالتحديد. لكن يعني مهم طبعا ان احنا نبقى واعيين انه زي ما في حركة للرأسمال العالمي لتحويل الصوفية الى سلعة عالمية وسلعة تتكسب منها الشركات عابرة القارات وعابرة القوميات وذات رأس المال الذي يعد بالبلايين، في كمان حركة في العالم كله، حركة معولمة لدعم الصوفية، بس يعني نوع الصوفية الذي لا يسبب قلقا للسلطات الحاكمة، مع يعني مع الإقرار بأنه دي حاجة يمكن تبان غريبة علينا في مصر وفي العالم العربي، لكن في بعض الأماكن زي في روسيا يعني المقاومة الشيشانية المسلمة اللي كانت بتحارب الوجود الروسي في الشيشان، كتير منهم كانوا في الواقع ناس في طرق صوفية وطرق صوفية نقشبندية تحديدا. يعني ده مثال الاستثناء الذي يؤكد القاعدة انه لا، في ناس تستخدم التنظيمات الصوفية لحمل السلاح ولي يعني الدفاع عن بعض الآراء السياسية او المواقف السياسية او مواقف القومية. يعني النقطة الثانية اللي أشارها الأستاذ شادي مهمة جدا، لأنه مثال تاني على أنه يعني في تفاعل بين المال وبين التصوف، لكن ده مش الحاجة اللي أنا بنتقدها، اللي هي استغلال رأس المال للتصوف. زي ما قلنا أكثر من مرة في تفاعلاتنا مع الأستاذ إيمان مثلا أو مع الأستاذ شريف ومع آخرين، أنه أنا ببص على التصوف على أنه ممارسة مادية لها بعد روحي، وبالتالي شيء طبيعي أنه نأخذ في الاعتبار أنه في يعني أموال ما تنتج عن حركة التصوف، زي مثلا الأموال اللي بتنتج ويتم تداولها في الموالد أو من خلال التبرعات زي ما قال الأستاذ شادي. وفي فرق بين ده وبين أنه رأس المال المتحكم في العالم في شركات رأس مالها بالملايين متحكم في مصائر البشر في أماكن كتيرة في العالم، بتبيع كل شيء من أول الراقصات العاريات إلى الموتيفات الصوفية. أنا بميز بين الحاجتين دول. فالنموذج اللي بيطرحه الأستاذ شادي مهم جدا، لأنه بيوري أنه فعلا يعني في بعض المراكز الروحية اللي بتتطور وتنمو بفضل دعم الدولة من ناحية ودعم الأموال من ناحية تانية. وذكر يعني المثال الأحمدي، يعني أنه وجود السيد البدوي في طنطا والدور الروحي اللي لعبه السيد البدوي وبعدين مريد السيد البدوي وتلاميذه، هو اللي خلى أنه هذا المركز يعني فضل على مدار القرون له أهمية روحية وبالتالي أهمية تجارية. وفعلا زي ما أستاذ شادي بيقول، يعني مدينة طنطا جزء هام من رواجها كان مرتبط بوجود المسجد السيد أحمد البدوي والمولد السيد أحمد البدوي. لكن كمان بالمناسبة، ومش بس عشان ناس كتيرة كانت بتروح تدي فلوس في صندوق الندور، لكن لأنه في لحظات كتيرة في التاريخ كان في شخصيات سياسية تحصل على دعم جماهيري من خلال عنايتها ورعايتها للمسجد الأحمدي. والمثال الشهير هو محاولة علي بيه الكبير أنه يعمل استقلال لمصر قبل نجاح محمد علي في أنه يحصل على هذا الاستقلال. علي بيه الكبير هو في الواقع اللي عمل جامع السيد أحمد البدوي كما نعرفه اليوم. وطبعا المسجد الأحمدي في طنطا تم توسيعه وتكبيره والعناية به على مدار يعني عصور كثيرة، لكن علي بيه الكبير هو اللي حول المركز الأحمدي اللي هو يعني جامع السيد البدوي في طنطا إلى هذا المركز القوي، واللي هو كان بيحاول أنه يوازن المركز الروحي الذي تمثله مكة بأنه يخلق مركز روحي مماثل ويحظى باهتمام وبشعبية ويقدم له دعما جماهيريا من خلال أنه هو يدعم طنطا ويدعم مسجد وضريح السيد أحمد البدوي. يعني أقصد هو مش بس المصادفة بتاعت إنه الشيخ الفلاني كان له كرامات كذا أو كان له تلاميذ نشطاء كذا، دي طبعا حاجة مهمة، إنه لما بيكون الضريح أو المسجد موجود في مركز عمراني كبير طبيعي إنه هو هينمو أكتر من لو ضريح موجود في مكان صغير وعدد سكانه قليلين. لكن هو كمان في دعم سياسي، يعني بدليل إنه مش ممكن كان مسجد السيد أحمد البدوي في طنطا هيوصل لما وصل إليه من ازدهار ومن أهمية فقط علشان في ناس يعني كتير بيحبوه. في ده طبعا، لكن في كمان إنه طنطا مركز تجاري وعمراني مهم، وفي كمان إنه في دعم سياسي كان بيقدم لهذا المكان على مدار القرون. يعني علي بيه الكبير ده مثال، لكن يعني لحد النهارده تلاقي في سياسيين بيستمدوا جزء من شرعيتهم وجزء من جماهيريتهم من خلال عنايتهم ب جامع وضريح السيد احمد البدوي. احنا يعني لسه معانا شويه وقت، احنا كنا بنستمر في النقاش فترات طويله، بس انا مش عاوز نطيل عليكم، بما اننا غطينا الاساسيات بتاعه ازاي انه في حركه تسليع معولمه في العالم كله وبتعملها شركات عابره للقارات لموتيفات صوفيه، وازاي انه في جانب ايجابي لده ان هو بيخلي في حضور للموتيفات الصوفيه وللخطابات الصوفيه وللشخصيات الصوفيه في العالم كله، لكن في جانب شديد السلبيه، وهو انه في النهايه دي حركه راس المال اللي بيحاول يبيع اي شيء يمكن ان يباع بهدف تحقيق تراكم راس مالي اكبر واكبر، وبالتالي تحكم لهذه الشركات أكبر وأكبر في مصائر الناس. هل حد عنده سؤال أخير أو مناقشة أخيرة؟ أو هل جمال، مش عارف لو جمال معانا دلوقتي، هل جمال يحب يقول كلمة ختامية؟ خلاص هتختم؟ بإذن الله لو مفيش حد عاوز يسأل أو يتناقش تاني. لا ابدا، تحت امركم. انت شوف انت هتختم. لو ما فيش حد يعني عاوز يسال او يناقش، يبقى يعني نراكم ان شاء الله في رمضان. طيب يا جماعه، هيبقى اللقاء اللي جاي بعد 3 اسابيع من الان، يعني هيبقى يوم 25 مارس ان شاء الله. ان شاء الله. هنشكر الناس اللي هي تابعنا على يوتيوب، وهنوقف البث على يوتيوب، وهنوقف البث هنا أو التسجيل هنا.